بسم الله الرحمن الرحيم. ثم طاب وإياكم جنة المقعدة. نسأل الله أن ينزل علينا رحمته وأن تغشانا سكينته وأن تحفنا ملائكته. أنهينا بفضل الله في الحصة الماضية الصباحية كتاب الطهارة بأقسامه الثلاثة وفصوله الخمسة، والآن سنشرع في كتاب الصلاة ونسأل الله التيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله: فرائض الصلاة. فرائض الصلاة 16 شروطها: أربعة مغتفرة، تكبيرة الإحرام إحرام وقيام، لها بنية بها تضم، فاتحة مع القيام والركوع، ورفع منه السجود بالخضوع، ورفع منه السلام بالجلوس، ثم ترتيب أداء في الخصوص، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام، نية الاختلاف كذا الإمام فيه، خوفي وجمع جمعة المستخدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. لا شك أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى فوق السبع الطباق، تمييزا لها عن سائر العبادات، لأنها صلة بين العبد وربه. والصلاة معلومة من الدين بالضرورة، فمن جحدها فهو جاحد لمعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، وعليه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والذي يقيم عليه ذلك هو القاضي، فإنه يؤخر إلى آخر وقت الصلاة ويوفر له ماء الطهارة الذي يتطهر به، فإن تطهر وصلى فبها وإلا أقام عليه حد الردة والعياذ بالله، ومن تركها متهاونا بها كسلانا عن أدائها فهو عند جمهور الفقهاء مسلم أو مؤمن فاسق، ولا يكفر بتركها، بخلاف جمهور المحدثين وقلة من الفقهاء على أنه كافر والعياذ بالله. وعلى كل حال، فمن تركها فهو على خطر عظيم ولو كان مؤمنا بها، ومن أقامها وحافظ عليها كانت له حجة وبرهانا ونجاة عند الله يوم القيامة، وكان من المفلحين. وأصل الدعاء أو أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعوا الله له. فهي ذات، كما قال العلماء، ذات ركوع وسجود ودعاء، أي ذكر لله عز وجل. فالعبد يناجي فيها ربه ويبث إليه مسائله ويسأله سبحانه وتعالى. إذن هي قربة فعلية ذات إحرام وركوع وسجود كما حدد الفقهاء، وفيها من الدعاء وفيها من الذكر وفيها من المناجاة الشيء العظيم، ولذلك لا يتركها إلا محروم، ولا يتغافل عن أدائها في أوقاتها إلا من طمس على قلبه والعياذ بالله. الصلاة تشرق بها قلوب المؤمنين وينير الله سبحانه وتعالى بها حياته. فذكر الناظم رحمه الله هنا فرائض الصلاة، والفرض كما مر معنا مرارا هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. فهذه الفرائض مستقرأة من القرآن ومن السنة. قال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة. إذن فرائض الصلاة 16 وشروطها 4، شروط الصلاة 4 مقتفرة، أي متبع، يعني يتبع بعضها بعضا، أو يعني يراد أن يتبعها لهذه الفرائض، لأن الشروط ينبغي تحصيلها قبل الدخول في الصلاة وتحصيل فرائضها، فلا بد من تحصيل الطهارة، طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت. فهذه الشرائط الأربعة وسيأتي ذكرها. وفرائض الصلاة أولها تكبيرة الإحرام، وفي الفعل أولها النية، لا بد من نية تسبق تكبيرة الإحرام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن عزبت نيته قبل دخوله للصلاة فصلاته باطلة، لا بد أن ينوي ويستحضر النية. طبعا إذا كان عزبها كما قال قليلا فهو مغتفر، إذا كان شيء يسير مثلا نوى أن يصلي ولكن غفل عن هذه النية بعد 5 دقائق أو 10 جاء وكبر للصلاة، لكن إذا نوى وقت بعيد ثم جاء وكبر للصلاة دون أن يجدد نيته فنيته باطلة، فلا بد أن يكون الوقت بين النية وتكبيرة الإحرام شيئا يسيرا. وتكبيرة الإحرام هي قول المصلي الله أكبر ولا يجزئ غيرها، فلا يجزئ الله الأكبر أو الله الأعظم أو الله السلام أو الله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وكان يكبر عليه الصلاة والسلام بين يدي صلاته. وتكبيرة الإحرام كما قلنا تشرع بعد النية، وتكون هذه التكبيرة إعلاناً من العبد بأنه يصغر كل ما سوى الله، فالدنيا قد جعلها وراءه، وأنه مقبل على الله بقلبه وجسده وجوارحه، فهو يناجي الله تبارك وتعالى. أما حالنا فنشكوه إلى الله، فنكبر الله بألسنتنا ولكن نعظم كل شيء في صلاتنا، كما قال أحدهم لا نحصي من الصلاة إلا التكبير والسلام، أما ما عدا ذلك فنحن في الأسواق وفي المنتزهات وفي معافسة الأولاد والأهل ومشاكل حياتنا كلها بالصلاة، فالصلاة تحتاج منا إلى معالجة وإلى محاولة التخشع فيها، وذلك بالتلاوة المرتلة وبتغيير الصور، لا نلزم أنفسنا صورة واحدة أو صور قصار دائما، فهذا من مدعاة عدم الخشوع، فلذلك الإنسان لا بد له من أن يأتي يحفظ أكثر شيء من القرآن حتى يحاول أن يتنقل بين هذه الصور، فذلك مدعاة إلى الخشوع. إذن تكبيرة الإحرام أولا، والقيام لها، القيام لتكبيرة الإحرام، فلا يجوز للصحيح لا يجوز له أن يكبر وهو جالس ثم يقوم للصلاة، لا بد له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته إذا أتيت الصلاة أو إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وبعض في بعض الروايات قائما، يعني أن تكون قائما، لأن الله أمرنا بالقيام والقنوت في الصلاة فقال وقوموا لله قانتين، وهنا بمعنى القيام وليس بمعنى القنوت الدعاء. إذن تكبيرة الإحرام، وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها فلا بد أن تكون، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قيام، فلا يجوز إلا للقاعد. وللصلاة 7 مراتب، إما أن تصليها قائما مستقلا، وهذا هو فرضك إذا لم تكن مريضا، أن تصليها قائما مستقلا من غير استناد، فإذا عجز الإنسان عن هذه المرتبة صلاها قائما مستندا، إما إلى حائط أو على عصا يتوكى عليها، فإذا عجز عن هاتين المرتبتين انتقل إلى الجلوس قاعدا مستقلا، فإن عجز عن ذلك صلاها قاعدا مستندا، فهذه 4 مراتب من بين القيام والقعود، فإن عجز عن ذلك صلاها على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن عجز فعلى جنبه الأيسر مستقبلا القبلة، فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا على قفاه وقدماه جهة القبلة، ولا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال ما دام عقله صحيحا مدركا لما يفعله، لا تسقط عنه الصلاة ولو فقد الطهورين ولو فقد سائر الشروط، فإنه لا بد أن يصليها بأي حال من الأحوال. وكثير من إخواننا المرضى إذا مرض ودخل المستشفى يترك الصلاة، نسأل الله العافية، لا أهله يذكرونه ولا هو يتذكر ويلجأ إلى الله عز وجل. الصلاة أهم موضوع، أهم شغل هو الصلاة، لذلك لابد الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يحرص على مريضه وعلى أهله لإقامة هذه الفريضة العظيمة، القيام لها. نعم، فاتحة مع القيام. فاتحة الركن الرابع وهو الفاتحة، وهو أن يقرأ سورة الفاتحة أم القرآن مع القيام لها، فلا يجوز أن يقرأ الفاتحة وأن يأتي بها قاعدا وهو قادر على القيام. وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صحيح، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل على أن تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها لا بد أن يكون من قيام لا من قعود. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة له. فلذلك يقرأ إنسان. طبعا مشهور المذهب أن إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية فإنك تسمع له، وقد رجحوا قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا بإجماع. يعني فالإنصات لا بد للقارئ، وأن القارئ أو الإمام يحمل عن المأموم صلاة الفاتحة ما دام يجهر. أما في السرية فقد رجح ابن العربي رحمه الله وجوبها على المأموم أيضا ما دام القارئ أو الإمام يصلي سرا، فيتعين أو تتعين الفاتحة على المؤتم المقتدي بالإمام. إذن فاتحة مع القيام لها. نعم. وركوع الركوع وهو السادس، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. فدل والركوع والانحناء، وأن ينحني واضعا يديه قابضا بهما على ركبتيه، قد قال عمر رضي الله عنه قد سنت لكم الركب فاستعينوا بها، بمعنى أنه يتكئ على ركبتيه ثم يسوي ظهره غير رافع لرأسه ولا ناكس له، يعني ما يكون ناكس رأسه يشوف في رجليه ولا هو رافع له فوق، إنما أن ينظر إلى محل سجوده وأن يكون مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وطبعا هو لا بد في سيأتي معنا الاطمئنان. نعم، الرفع منه كما في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إن الرفع من الركوع ركن. نعم. ثم السجود يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا في حديث المسيء صلاته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود يجب فيه أن تكون الجبهة على محل السجود، على موضع السجود، وقيل الجبهة والأنف أيضا، وهذا مشهور المذهب، لكنه لو اقتصر على جبهته دون أنفه فصلاته صحيحة، وقيل إنما تعاد في الوقت لتركه هذا المندوب وهو مماسة أنفه للأرض، وقيل ليس هناك مندوب تعاد الصلاة في الوقت من أجله إلا هذا، وهو عدم سجوده على أنفه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم للسجود فوضع يده على جبهته وأنفه، فإذا سجد يسجد على جبهته وأنفه. نعم. والرفع من السجود أيضا ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أن يرفع من السجود حتى يطمئن جالسا، فهذا أيضا ركن من أركان الصلاة. نعم. والسلام أيضا ركن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي الماضي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان يسمعنا التسليم، السلام عليكم السلام عليكم، فيسلم. ولو اقتصر على تسليمة واحدة كما هو مشهور المذهب لجاز، وقد ثبت بذلك أحاديث، ولو سلم تسليمتين فقد أتى بالمستحب. لكن عموما إذا كان عن يمينه وهو مقتد بالإمام عن يمينه شخص وعن يساره شخص فهذا يندب في حقه أن يسلم على إمامه وعلى من بيمينه وعلى يساره. نعم. وطبعا السلام يقول السلام عليكم بهذا اللفظ، ما يقول سلام عليكم أو يقول وعليكم السلام أو نحو ذلك، فهذا لا يجزي، وإنما يجزي السلام عليكم بالتعريف كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون السلام من جلوس، وهذا أيضا ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم وهو جالس، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز أن يسلم وهو منصرف. وعند الأحناف طبعا أنه لو خرج من الصلاة بحدث قبل التسليم لصحت صلاته، وهذا خلاف المذاهب كلها وخلاف طبعا الأحاديث الصحيحة بذلك. نعم. ترتيب أداء في الأصوص، أي ترتيب أداء أركان الصلاة، فيبدأ بالنية في قلبه ثم يكبر تكبيرة الإحرام مع القيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود إلى آخره، فيرتب الأصوص، والأصوص جمع أص وهي الأركان. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الصلاة، فعلمه الكيفية في ترتيب ذلك، فلو قلب ذلك أو نكس لم تجزه صلاته. نعم. الاعتدال وهو نصب القامة سواء في قراءته للفاتحة أو في اعتداله من الرفع من الركوع أو في اعتداله من الرفع من السجود، فلا بد أن يعتدل قائما بعد رفعه، فلو أنه صلى وهو منحنيا متعمدا لذلك وليس مقوس الظهر، ليس عجوزا مقوس الظهر، فإن صلاته تبطل، خاصة إذا قارب انحناؤه للركوع فهذا باتفاق تبطل صلاته، لكن لو انحنى قليلا هذا خلاف الأولى، خاصة مرات يصلي الإنسان في خيمة أو نحو ذلك فيضطر أن يعني يعكف رأسه تحت، هذا أولى يعني أن يصلي قائما في مكان متسع، ولو صلى بهذه الحالة صلاته صحيحة، لكن عموما لا بد أن يكون معتدل القيام في صلاته. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيعتدل في ذلك كله طبعا، وهذه الطمأنينة أيضا. نعم. هذا الاعتدال، أما الطمأنينة فهو أن يمكث زمنا ولو يسير قدر التسبيح تسبيحة الواحدة في ركوعه وقدر التسبيحة الواحدة في سجوده، فلو أنه ركع ثم رفع دون أن يقول سبحان ربي العظيم أو مقدار تسبيحة الواحدة فصلاته باطلة، لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقوله ثم حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا، فلذلك يتعين عليه أن يطمئن، وكما قلنا الطمأنينة هي سكون الأعضاء هليهة حتى يكون يستقر كل مفصل في مكانه ثم بعد ذلك يرفع ويسجد إلى غير ذلك. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي صلاتك كلها افعل في هذا الذي ذكرت لك من الاعتدال والطمأنينة. نعم. تابع مأموم، متابعة المأموم لإمامه فرض، فلذلك هذه من أركان التي تخص المأموم، على المأموم أن تكون نيته مطابقة لنية إمامه في صفة الصلاة وهيئتها، فلو أن مأموم اقتدى بإمام، إمام يصلي المغرب وهو يأتي يصلي وراءه العصر لا يجزئه، وحتى لو وافقت الهيئة صلاة كالظهر والعصر عند المالكية لا يجزئ، لأن النية اختلفت، فلا بد من موافقة نية الإمام لمأمومه كالظهر مع الظهر والعصر مع العصر ونحو ذلك، وأن تكون متابعا له في هيئة تلك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا في كل شيء يؤتم به لا يخالف لا في الهيئة ولا في الصفة. نعم. الإحرام سلام، إحرام إيش؟ تابع يعني المأموم الإمام في الإحرام والسلام، وهذا باتفاق. لو أن المأموم خالف الإمام في تكبيرة الإحرام فكبر قبله فصلاته باطلة، ولو ساواه لكانت مكروهة. فلذلك لا بد من متابعة المأموم إمامه في الإحرام وفي السلام، فلو سبقه في التسليم أو الإحرام بطلت صلاته قولا واحدا، ولذلك لا بد من المتابعة في هذين، وما سواهما فقد قال المالكي أن ذلك مكروه لا يبطل الصلاة وإن كان فيه إساءة أدب لمخالفة لإمامه، كأن يستعجل في الركوع أو يستعجل في السجود. ومن كان فيه مرض الوسواس من هذا فليتذكر بأنه لا يستطيع أن يخرج من الصلاة قبل إمامه، ويعتاد يطمئن نفسه على أن يتابع الإمام فيشفى من هذا المرض، لأن بعض الناس استعجل متى قبل أن يركع الإمام يركع، قبل أن يرفع يرفع، ربما سجد قبل الإمام، وهذا فيه سوء أدب أولا مع في قيامه أمام الله عز وجل في عدم المتابعة لإمامه. نعم، قد قال كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. شوف متابعة، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمتابعة. تعالوا اليوم احنا عندنا جلسة الاستراحة، ماذا نفعل فيها؟ الإمام لا يجلسها، وكثير من الناس يجلسها، هذا مخالفة للإمام، مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا سيما وأن جلسة الاستراحة أصلا من الأمور المستحبة، فصارت ركنا من أركان الصلاة عند كثير من الناس، يعني لو ما جلس كأنه ما سوى شيء، وهذا في خلاف السنة، لأن سلم لم يفعل جلسة الاستراحة إلا لما كبر وكثر فيه اللحم، كما قالت عائشة لما حطمه الناس فكان يستعين بجلسة الاستراحة. أحنا إيش حطمنا؟ الأكل والشراب والسمن بدون دعوة ولا طلب علم ولا غير ذلك، فيأتي بها المرء خاصة إذا كان الإمام لا يفعلها، أحسن الإنسان أن لا يفعلها، أن هذه من الأمور المستحبة والتي تشوش على العامة يعني كثيرا، إذا فعل أحيانا فلا يلتزمها دائما، فلا يلتزمها وتكون على صورة أنها سنة مستحبة لا غير، لا تضعها موضع السنة المؤكدة أو الفرائض أو أنها ما يبطل بتركه الصلاة، فهذا خلاف السنة أصلا. نعم، نيته اقتداء بالإمام ذكرناها، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد قال الإمام طبعا هذه النية، نية الاقتداء أو نية الإمام في الصلوات، هناك صلوات الإمام أصلا لا يجب عليه أن ينوي بأنه إمام بأنه يصلي بالناس، ولو نواها لكان أفضل ليدرك بذلك الفضل العظيم، ولكن لو لم ينوي بأنه إمام بالجماعة صلاته صحيحة، والذي يتعين عليه النية هو المأموم، والذي يتعين عليه أن ينوي أنه مقتد بالإمام، لأنه ممكن أنت تدخل تصلي أو يدخل الإمام مثلا يصلي الصلاة ولم يأتي أحد أصلا، فيأتي بعض المتأخرين ويصلي معه وهو لم ينوي أصلا أن يؤم به، ثم أن الجماعة هذه لا بد أن يصليها في هيئتها وأوقاتها وهو مطالب بذلك، فلا تتعين عليه النية، النية قضية الإمامة وليست قضية الصلاة، الصلاة لا بد أن ينويها، ولكن كونه إماما لا يتعين عليه، هذا في مشهور المذهب. ولكن هناك أربع مواضع نص على وجوب نية الإمام في الصلوات التي تختلف هيئتها، مثل صلاة الخوف، هذه لا بد له أن ينوي أن يصلي بهم صلاة الخوف، لأن هذه ليست صلاة جارية على سنن الصلوات الخمس. صلاة الجمعة لأنها بخلاف صلاة الظهر فهي لها هيئة خاصة من أن يصلي ركعتين وأن يجهر فيهما بخلاف صلاة الظهر حتى ولو كانت بدلا منها، وكذلك صلاة الاستخلاف، لو أنك كنت تصلي خلف الإمام وانتقض أموم يعني وضوء الإمام فقدمك، هنا لا بد أن تنوي أنك إمام لأنك كنت مأموما وكانت عندك نية الاقتداء بالإمام المأمومية، فلا بد أن تنتقل من نية المأمومية إلى الإمامية، لا بد هنا من النية. وكذلك نية الجمع في الصلوات، صلوات يعني سواء للمطر أو الجمع للسفر أو نحو ذلك، فلا بد من نية الإمامة في هذا، لأن هذه صلاة يعني رخص فيها تقديم إحدى الظهرين أو تأخيرها، أو إحدى العشاءين أو تأخيرها. وقد قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أئمة المالكية المعروفين، لأن الإتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة وسجود السهو ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك، فيجب أن يتفق في النية في تلك الصلاة ليصح تحمل الإمام عنه. أن يقول أنه لماذا ينوي المؤتم أو المأموم الاقتداء بالإمام؟ لأن الإمام يرفع عنه ويتحمل عنه بعض الأشياء، لو لم يقرأ الفاتحة تحملها الإمام، لو لم يقرأ السورة تحملها الإمام، لو سهى مثلا في صلاته وكان الإمام لا يلزمه مثلا سجود سهو، فإن الإمام يتحمل عنه السهو. وهذا باتفاق الفقهاء، فإن الإمام يحمل عن المأمومين قراءتهم وسجود السهو. ولذلك الإمام أمر عظيم جدا، أمر شريف وشأنه عظيم، فمن كان إماما فليتق الله في صلاة الناس من تحسين قراءته وصلاته ومعرفة أحكامها، حتى يكون ضامنا لهذه الصلاة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤذن مؤتمن على أذان الناس وأوقاته. ولذلك على أن يتحرى دخول الوقت، يتحرى دخول الوقت. وللأسف اليوم أكثر المؤذنين ما يبحث عن الوقت، هل دخل أو ما دخل، المهم وجد تقويم عنده يؤذن وخلاص انتهى الأمر. من منا يكلف نفسه اليوم يذهب لينظر إلى الفجر هل طلع ولا ما طلع؟ ولا أحد، مع أن أغلب البلدان أو كثير من البلدان يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، قبل دخول وقتها، وهذا مشاهد ومعروف للأسف. فهذا يحتاج في الحقيقة إلى تيقن الإنسان لدخول وقت الصلاة في وقتها حتى يصليها كما أمر الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى وقتها الخاص بها. نعم. شروط الصلاة. كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف، إذن ذكر هنا أربعة التي يتعين على الإمام فيها النية. نعم. شروط الصلاة. قال رحمه الله: شرط الاستقبال الظهر الخبثي وستر عورة الظهر الحدثي بالذكر والقدرة في غير تأخير، تفرع ناسيها وعاجز كثير، ندب بعيدان الوقت كالخطأ في قبلة نعزها أو الغطاء، وما على وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لا كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. شرط وجوبها النقال من الذي بقصة أو الجفوف فعلمي، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها بها حتما أقول. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد. قال: شروط الصلاة. والشروط هو ما يلزم من أو لا يلزم من وجوده الوجود ولا من عدمه العدم لذاته، فقد يوجد الشرط ولا يتحقق المشروط، إما لوجود مانع أو لتخلف سبب، مثل الصلاة. الحين صلاة العصر لا تجب علينا، حتى ولو حصلت الآن الطهارة وحصلت ستر العورة واستقبال القبلة، لكن لا يوجد دخول وقت، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وكذلك لا يلزم من عدمه عدمه. فكما قلنا قد يكون العدم لمانع مثلا كالحيض المرأة ونفاسها ونحو ذلك. فهذه الشروط لا بد أن يحصلها المصلي قبل الشروع في الصلاة. فقال: أولا شرطها الاستقبال. الشرط الأول أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهي القبلة، قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، الكعبة البيت الحرام. والكعبة من كان أمامها فهذه قبلة عين، يتعين عليه أن يكون شخصه داخلا فيها، يعني في سمتها، ما تكون القبلة أمامه هنا ويصلي هنا، صلاته باطلة، ما يحتاج إلى خلاف ولا كلام، لأنه أمام عين الكعبة، فلا بد من أن يكون داخلا، يعني جسمه كأنه داخل في في الكعبة، في حد الكعبة. هذا بالنسبة للقبلة العين. قبلة الاجتهاد في مكة فإنه يحاول مسامة جهة الكعبة، إما ببعض الأعلام المنصوبة على الجبال أو نحو ذلك، ويجتهد في ذلك، لا سيما أهل مكة يعرفون القبلة أو جهة عين الكعبة. طبعا قد يخطئ يمينا يسيرا أو شمالا أو كذا، لكن هذا لا يبطل الصلاة. المهم أن يكون مقاربا لجهة الكعبة لأنها تكون في مكة قريبة منه. هناك قبلة وحي، وهي قبلة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل عليه السلام جاء ووضع أو أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القبلة، فهذه قبلة وحي. لا بد أن تصلي في المسجد النبوي على الجهة التي فيها محراب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو صلى يمينا أو شمالا فصلاته باطلة. هناك أيضا قبلة الاجتهاد بالنسبة للإنسان إذا كان في صحراء فحاول، يعني لا يعرف ممكن الجهات ولا يعرف النجوم ولا نحو ذلك، فهذا يجتهد. إذا عرف أو تيقن عنده أن هذه القبلة فيتعين عليه أن يصلي لجهاتها. لو كانوا مثلا، لو كان شخصان، واحد يقول هذه القبلة والآخر يقول لا القبلة من هنا، هذا الشخصان لا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، لأن كل واحد قد اجتهد من نفسه وتبين له بحسب اجتهاده أن القبلة من هذه الجهة، فلو صلى خلف الشخص أحدهما خلف الآخر بطلت صلاته. وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنه في ليلة مظلمة واجتهد وجاء الخط كلها وجاء الخط كيف حسب اجتهاده، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فهذه قبلة اجتهاد. والقبلة وهي قبلة عامة عموما، قبلة بالنسبة لنا نحن ما بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، القبلة ما بين المشرق والمغرب، هذا بالنسبة لأهل المدينة، يعني في هذه جهة الجنوب كانت عندهم، لكن نحن قبلتنا نحن جهة المشرق، فتكون ما بين الجنوب والشمال، ولكن ليس مطلق الجنوب والشمال، وإنما هو بحسب شروق الشمس في الشتاء وشروقها في الصيف، فهذا يكون ما بين المشرق والمغرب، تكون الجهة يعني جهة الكعبة. وطبعا هناك علامات عرف الفقهاء بها القبلة، يعني سواء بالنجوم كعصا موسى كما يسمونها، إذا كان الإنسان في المغرب فهناك ثلاث نجوم متتالية يجعلها على أذن كتفه الأيسر ويصلي لجهة القبلة فيكون يعني مسابتا لها. وهذه الأمور تعرف يعني بالنجوم، تعرف حتى بالرياح، هل الرياح الصبا أم هي الدبور أم النكباء أو غير ذلك، وهذه الأمور كلها تقريبا ما عاد الناس يعرفون بها القبلة. لو وجد الإنسان بوصلة جاز أن يعني يحدد بها القبلة، لأن هذه من الوسائل اليوم الحديثة التي يعني يكون فيها تقريبا الصدق أو اليقين إلى حد غالب يعني جدا يكون صحيحا، والله أعلم. نعم، إذا شرطها الاستقبال، لا بد أن تستقبل القبلة، قال إذا قمت للصلاة فاستقبل القبلة. نعم، طهر الخبث، أي الطهارة من الخبث وهي النجاسة، فلا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب فيه نجاسة من بول أو غائط أو دم، أو أن يصلي في مكان فيه أيضا نجاسة، أو أن يكون أيضا على بدنه نجاسة، لا بد أن تكون هذه الثلاث طاهرة من النجاسات، ثوبه وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه. نعم، قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. طبعا أكثر المفسرين على أن الثياب هو المقصود به ما يستر به العورة، ومنهم من قال الثياب هنا القلب على أن طهر قلبك. وطبعا أحاديث كثيرة جدا في طهارة الثياب من الخبث، سواء من دم الحيض أو من البول أو من الغائط، الأحاديث الصحيحة بذلك كثيرة. نعم، ستر العورة أيضا من شروط صحة الصلاة، ستر العورة، وهي العورة المغلظة، طبعا السوأتان القبل والدبر، هذا يتعين عليه أن يسترهما ولو لم يجد إلا ورقا أو شيئا يستر به العورة المغلظة لتعين ذلك عليه. فإن لم يجد وكان لحاله صلى عريانا، فإذا كان مع جماعة صلوا متراصين، فإذا كانوا يعني بجنب بعضهم البعض لا ينظر أحد لعورة أخيه وإمامهم وسطهم، فإن كانوا في الظلام جازوا أن يقدموا إمامه، والإنسان لا يؤثر في ستر عورته غيره، ولأن هذه نعمة من النعم، ستر العورة هذه نعمة من الله عز وجل. آدم عليه السلام لما عصى وحواء عليه السلام قال الله عز وجل وطافقا يخصفان عليهما، فبدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذان أوراق الجنة ويلصقانها على عورتهم، لذلك سميت سوءة لأنها تسيء صاحبها إذا كشفت، أو عورة لأنها يعني شيء مما يلمز به، قالوا بيوتنا عورة يعني ما عند حراسة ولا عليها شيء يسترها، فلذلك على المسلم أن يحترز من كشف عورته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حافظ أفمال الحديث يعني حافظ على عورتك إلا من زوجك أو أمتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام فلا بد من المحافظة على العورة. والعورة كما قلنا هذه حد العورة المغلظة، والعورة المخففة ما بين السرة والركبتين، فهذه تسمى عورة مخففة وهما الفخذان. وطبعا في خلاف بين الفقهاء هل الفخذان عورة أو لا، هذه مسألة خلافية، ولكن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فيتعين عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، لا سيما إذا لم يكن بحضرتها أناس أجانب فإنها تصلي وهي كاشفة عن وجهها ويديها، ولكن إذا كان بحضورها رجال أجانب فيتعين عليها أيضا على من فرض النقاب أن تستر وجهها، وهذا أكمل وأستر للمرأة، وكذلك أن تستر رجليها، لذلك جاء في حديث أسماء أن تلبس ثوبا سابغا يغطي قدميه، نعم أن يكون سابغا يغطي قدميها حتى تكون ساترة لعورتها. نعم. وطهر الحدث. وطهر الحدث أي الطهارة من الحدث، وهو كما مر معنا رفع حكم الحدث بأنه إذا جاء يعني حصل له ناقض سواء من الأحداث أو الأسباب أو الشك أو الردة والعياذ بالله أن يعيد وضوءه، وإن اقتضى الاغتسال كالجنابة أو الحيض انقطاع دم الحيض أو انقطاع دم النفاس فإنه يتعين عليه أيضا على المرأة أن تغتسل إذا طهرت من دم الحيض والنفاس. وقد قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا بد لها من الطهارة، الصلاة لا بد لها من طهارة الحدث وطهارة الخبث. وقد مر معنا تفصيل طهارة الحدث أو الطهارة من الحدث والطهارة وكذلك من الخبث. نعم. بالذكر والقدرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أي من جاء الحدث من ريح أو غائط أو بول أو غير ذلك فلا يقبل الله منه صلاة حتى يتوضأ ويتطهر. نعم. مش بالذكر والقدرة. نعم قال بالذكر والقدرة في غير الأخير. نعم قال بالذكر. نعم بالذكر والقدرة. طبعا هذه بالنسبة لستر العورة وبالنسبة لاستقبال القبلة وبالنسبة لطهارة الحدث والخبث، هذا إذا كان ذاكرا قادرا وذاكر على أن يستر عورته ولم يسترها فهذا تبطل الصلاة، وقادر على أن يتوضأ وعنده الطهارة المائية وعنده الماء وعنده التراب ولم يتوضأ أو لم يتيمم فصلاته باطلة. أما إذا كان مثلا هو كان فيه نجاسة لكن نسيها وصلى حتى خرج وقتها صلاته صحيحة لأنه لم يتذكرها وقت الصلاة، لكن لو تذكر أنه لم يكن متوضئا هنا لا بد له من إعادة، لا بد له من الطهارة وإعادة الصلاة. فطهارة الخبث يتسامح فيها ما لا يتسامح في طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث من المأمورات، وطهارة الخبث من المتروكات أو المنهيات. وقالوا المأمور يأتي به ما استطاع ولا يسقط عنه، والمتروك المنهي عنه قد يتركه عجزا أو نسيانا فيسقط عنه ولا يعيد الصلاة لسبب نسيانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه إيش فانتهوا. ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وما فترك طبعا لأول انتهاء إذا كان الإنسان مستطيعا أن يتركه تركه، فإن لم يستطع تركه يعني كما قلنا إما بعجز أو عدم ذكر صحت صلاته إذا خرج وقته. فإذا لم يخرج وقتها وتذكر النجاسة على ثوبه أو على بدنه أو في مكانه الذي صلى فيه فإنه يعيد صلاته ما دام متوضئا والوقت باقيا. نعم. تفريع ناسها وعجز كثير قد أي فروع ناس هذه الشروط كثيرة وتذكر في كتب المطولات كميار وغيره ممن سواء كالخطأ في القبلة أو كالنسيان كما قلنا طهارة الخبث أو عدم استقباله للقبلة أخطأ فيها أو غير ذلك، فهذه فروع كثيرة. أو اللباس عجز عن اللباس عن سطر عورته وغيرها من فروع كثيرة في هذا، تفريع ناسها كثير. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني قال: دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان يجتهد على كل حال ويسدد ويقارب في طاعة الله عز وجل. نعم. طيب لو أنه قال أخطأ في القبلة، أخطأ اجتهد وأخطأ في القبلة وتبين له، طبعا بالنسبة للقبلة هنا أشير إلى أن الإنسان لا بد أن يتطلب جهة القبلة، إما بالمحاريب في المساجد يذهب إلى مسجد ويشوف المحراب أين إلى أي جهة، عادة فالمسلمون يبنون محاربهم إلى جهة القبلة، وإما أن يسأل المسلمين أين توجد القبلة، لأن قد تكون في بلد كافر ولا تجد مساجد، فلا بد أن تبحث عن المسلمين فيعينون لك جهة القبلة أو يشيرون لك إلى جهة القبلة فتصلي إليه. طيب ما في مسلم، ما وجد مسلم، وتوضأت وصليت صلاتك لكن قبل خروج الوقت وجدت مسلما فقال لك القبلة ها هنا، هنا قال ينيد يعيد ندبا في الوقت، وكل ما يعاد في الوقت ندبا فهو صحيح، ولكن يعاد لأجل أحسن لإدراك الكمال وتحصيل الفضيلة، وإلا صلاته صحيحة. فكل ما يعاد ندبا في الوقت إنما المراد به أن يحصل الصلاة الكاملة، وإلا هو فقد اجتهد وبحث وسأل، فإذا عجز عن ذلك ولم يجد حتى خرج الوقت فصلاته صحيحة بإذن الله عز وجل. نعم. وما عدا وجهه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. طيب قال أي أن المرأة الحرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا وجهها وكفها، ما عدا وما عدا وجه وكف الحرة يعني لا بد من ستره، ما عدا هو سائر الجسم حتى القدمين ينبغي أن تسترهما المرأة ولا تصلي وهي كاشفة قدميها ما عدا وجهها، وذلك كوجوب ستر العورة. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يقبل الله صلاة من بلغت سن المحيض إلا بخمار. وفي حديث أسماء لا بد أيضا مع الخمار ثوبا سابغا. واتفق قال ابن حزم رحمه الله على أن شعر الحرة وجسمها حاش وجهها ويديها عورة، فلو بدا شيء من شعر رأسها أو بدا شيء من صدرها ثم تذكرت ذلك في الوقت أعادت الصلاة، فلو خرج الوقت فصلاتها صحيحة. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في خمار أو في درع وخمار ليس عليه إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. وعليه لو كان عندها مثلا عباءة وليس لا تغطي رجليه ولكن عندها شراب جوارب تغطي رجليه فإنها تجزئ لأنها قد سترت ما أمرت بستره، والله أعلم. نعم. لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. نعم، قال إذا كشف، شرحنا إذا كشف شيء من صدرها أو شيء من شعرها بالنسبة للحرة فإنها تعيد في الوقت المقرر أي المحدد المؤقت، فلو خرج الوقت لا إعادة عليها وصلاتها ماضية. نعم. شرط وجوبها النقام للدم بقصة أو الجفوف فعلا. أم قال شرط وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة يعني إذا كانت حائض أو نفساء لا تجب عليها الصلاة وتسقط عنها، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فإذا كانت المرأة حائض فإنها تتيقن من طهارتها إما بالجفوف وهو أن يجف فرجها من الدم أو الكدرة والصفرة، وإما أنها بقطنة تحشو قطنة من الكرسف فتخرجها، فإذا خرجت نقية لا أثر للدم فيها فهي طاهرة. أعيد البيت. شرط وجوبها النقام من الدم بقصة، نعم. أو الجفوف القصة وهي شيء مثل الجير الأبيض تعرفه النساء يعني مثل الجير الأبيض أو الجفوف أو أنها تكون جافة، وقد كانت نساء السلف رضي الله عنهن يرسلن أو يبعثن بالدرجة فيها الكرسف إلى عائشة رضي الله عنها فتقول لا تستعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترى المرأة ذلك الماء الأبيض أو أنه يجف تماما أثر الدم من فرجها فتكون بذلك نقية. فلو صلت المرأة وهي حائض أو نفساء متعمدة فهي آثمة ويحرم عليها ذلك، لأن الله عز وجل قد رخص لها في ترك الصلاة. وكذلك الصوم لو صامت وهي حائضة فإنها لو تعمدت ذلك فتأثم، لأن الله عز وجل ما أمرها بذلك وإنما أوجبت شيئا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليها. نعم. فلا قضى أيامه. نعم، ثم كمل. قال فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأديها بها حتما أقول. قال ثم قضى وقتها بالنسبة للمرأة الحائض، بالنسبة للمرأة الحائض فإنها لا تقضي ما فاتها من الصلاة، بينما الصوم لا بد لها من قضائها، لا بد أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما النفساء فكذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وفي ذلك حكمة عظيمة. المرأة إذا كان عليها الدورة الشهرية أو كانت نفساء فإنها تخرج منها كثير من الدماء وتبذل من الجهد ويأتيها من القلق ومن الأحوال النفسية ما لا تستطيع أن تصلي بها، فخفف عنها الشارع لأن الصلاة تتكرر عليها كل يوم 5 مرات، بخلاف الصوم فإنه لا يأتي إلا مرة في السنة شهرا، وقد يكون في ذلك الشهر 7 أيام وهذا لا يشق عليها. وحتى ولو كانت نفساء فيكون شهر من بين 12 شهر فهذا ليس به يعني كبير مشقة بإذن الله عز وجل. ثم دخول وقت فأديها بها حتما أقول، أي من شروط وجوب الصلاة وصحتها دخول الوقت، وهذا من شروط صحة الصلاة، فلو أنه صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة، ولو صلى متعمدا خارج وقتها من غير عذر شرعي فهذا أيضا يأثم والعياذ بالله. وقد ذهب بعض العلماء إلى تكفير من ترك صلاة واحدة متعمدة فضلا عن أن يترك الصلاة كلها والعياذ بالله، لذلك سيتعين عليه أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها في أوقاتها وأن لا يتركها. بعض إخواننا المسافرين تراه في بعض المطارات أن يريد أنه يصلي قبل أن يصعد إلى الطائرة ولكن الوقت ما دخل، هذا صلاته باطل، لا بد من دخول الوقت وأداء الصلاة في وقتها. نعم. وقد قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، كل صلاة لها وقتها المحدد شرعا فلا يجوز له أن يتقدم عليه. نعم. ماشي. سنن الصلاة. قال الناظم رحمه الله سننها الصورة بعد الوافية مع القيام الأولى والثانية جهر وسر في محل لهما تكفيره إلى الذي تقدم كل تشهد جلوس الأول والثاني ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفرد والإمام هذا أكيدا والباقي كالمندوب في الحمد مدى إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجل مثل الركبتين يصاد مختل بجهه ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مختل خاف الغروب جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد سنة الأذان بجماعة أتت فرضا بوقته وغير انقلبت وقصر من سافر أربع أبواب ظهرا عشا عصرا إلى حين لا حين يعرف إليه مقيم أربعة أيام. نعم، تكلم عن السنن بعد أن أنهى الكلام عن الفرائض فقال سننها أي الصلاة، والسنة هي ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة كما قالوا أو لم يظهر وإنما كان مداوما على ذلك، هذا من السنن. فسنن الصلاة السورة بعد الواقية، قراءة السورة بعد الواقية اللي هي سورة الفاتحة، يعني بعدها في الركعتين الأوليين من الظهرين ومن العشاءين وفي صلاة الصبح، فهذه سنة التي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها دائما، قد كان يقرأ الفاتحة ثم يردفها بسورة من السور. والسورة التي تحصل بها السنة قال العلماء هي ما كانت مقدار ثلاث آيات أو آية لها يعني كما يقول حكم أو معنى عام تفهم من كآية الكرسي مثلا، أما إذا كانت آية قصيرة ليس لها معنى جامع مثل لو قرأ مثلا مدهامة، إيش معنى مدهامة؟ يعني بدون السياق لا يعرف السامع ما معنى مدهامة، فلذلك لو قرأ آية لابد أن يكون آية لها اعتبار كآية الكرسي أو آية الدين مثلا أو نحو ذلك، أو يقرأ سورة يعني على الأقل مقدارها ثلاث آيات كإنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، كان أحد الناس يصلي بالجماعة فقالوا قصر لنا الصلاة، فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد في الركعة الأولى، ثم قال الثاني ولا تجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا، ثم ركع ثم جاء الركعة الأخرى وقال إنا نصارى، فقال واحد من أنت نصراني ليش صلي بنا؟ الأقل يأتي بالآيات مع بعضها ليفهم كما يقال السباق واللحاق مع بعضها. ويحكي لي أحد الأئمة قال لها أحد المصلين وراءه الذين يتضجرون من طول القيام في التراويح قال صلي بنا بآيات قصيرة، فصلى بهم في الركعة الأولى بعد الفاتحة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، فالركعة الثانية قال ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، فقال خلاص صلي كما تبغي خلينا في حالنا. فبعض الناس يعني طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات واضح، فقد كان يصلي غالبا في صلاة الصبح بطوال المفصل، والمفصل أوله من الحجرات وآخره الناس، وطوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة عبس يسمى بطوال المفصل، وسمي المفصل لكثرة الفصل فيه بين السور، وأواسطه من سورة عبس إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، فغالب ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بطوال المفصل في الصبح، وقليلا ما كان يصلي به في الصلاة الأخرى كثبوت صلاة صلى الله عليه وسلم بالطول في المغرب أو المرسلات، ومرة أو صلى بالطوال كالأعراف وهذا قليل جدا، لكن غالب ما كان يصلي بأواسط المفصل، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اقرأ بالليل إذا يخشى والشمس وضحاها ونحو ذلك، أفتان أنت يا معاذ؟ فالإمام يراعي حالة الناس وضعفهم وقدرتهم، إذا كانوا هم يريدون التطويل يطول، إذا كانوا يريدون، إذا كان الناس يعني مختلطة منهم من يريد التطويل ومنهم التقصير، فعليه أن يتوسط دائما ولا يشق على المصلين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذي الحاجة، فلا يكون يعني متعنتا. لأن بعض الإخوة إنه يحفظ القرآن فيريد أن يسمع القرآن، هو يريد تسميع القرآن، يراجع صورته، فيلزم الناس بالوقوف وراءه، وهذا في فتنة للناس الحقيقة، ما يجوز هذا، وإنما يتوسط يقرأ من أواسط المفصل أو من أواخره، ويتقي الله سبحانه وتعالى في صلاته. إذا كان لحاله فليطول ما شاء، روح لبيتك وقوم الليل صلي ما شئت، القرآن كله في ركعة واحدة لن يكلمك أحد، وهذا لا نفعله غالبا، ولكن نريد أن نربي الناس من أدبة، والواحد هو في حاجة إلى تأديب نفسه، فلذلك الإنسان يراعي ويكون وسط في هذا، اقتداءه بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فيقرأ ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات. نعم. إذا قال سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا وثانيا، كذلك القيام للسورة سنة، سواء القيام لها في الركعة الأولى أو الثانية. نعم. جهر، الجهر سنة في محل الله. نعم، الجهر سنة في محله، وهو في الصبح والركعتين الأوليين من العشاءين ويوم الجمعة ونحو ذلك فيما يجهر فيه، فهو سنة. فلو أسر موضع الجهر يأتي بالسجود السهو، ولو عكس أيضا، وسر أيضا سر كما قلنا في محله سنة، يعني في الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء بمحل لهما. تكبيره إلا الذي تقدم، تكبيره أي كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام فهي سنة. وكم عدد التكبيرات ما سوى الإحرام؟ نعم، ولا مرة حسبتهم؟ ما يصير سؤال كم تكبيرة غير تكبيرة الإحرام؟ كل في الفرائض، يلا احسبهم بعد إن شاء الله. طيب، تكبيره، فلو أنه ترك ثلاث تكبيرات فيلزمه سجود السهو، سجود القبل كما سيأتي معنا في ترك السنن المؤكدة. إذا كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام فهي سنة. تكبيرة الإحرام تقدم معنا أنها إيش؟ ها؟ ركن، ركن من أركان الصلاة، لا بد من أن تكبر، مفتاحها التكبير، تحليلها التكبير وتحريمها التسليم. إلا الذي تقدمه تكبيرة الإحرام فهي فرض. كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني كلاهما سنة، وهي التحية لله الزكاة لا إلى آخره. جلوس الأول والثاني، جلوس للتشهد الأول الأوسط الرباعية والثلاثية وكذلك الأخير كلاهما سنة. لا ما للسلام يحصل، لا الجلوس الذي يحصل للسلام فإنه واجب، لأن السلام ركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا فيتعين عليه أن يكون جالسا عند التسليم. نعم. وسمع الله لمن حمده للإمام والفرد سنة، أما للمأموم فليست سنة في مشهور المذهب. في الرفع من ركوعه أورده، يعني يورد سمع الله لمن حمده إذا كان فذا أو إماما عند الرفع من الركوع، فيقول سمع الله لمن حمده، والفذ هو الذي يصلي لحاله، والإمام هو من يقتدى به. نعم. طيب، بالنسبة للإمام أيضا، بالنسبة للمأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو غير ذلك مما هو وارد في هذه الصيغ. والباقي كالمندوب في الحكم بدا، قال وما سوى هذا فهو من مندوبات في الحكم، يعني كالمندوب بدا، يعني كمندوبات التي مرت معنا، يعني مثلها في الحكم، ليست سنن مؤكدة وإنما هي فضائل ومستحبات يأتي بها في صلاته، وذلك كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والدعاء في السجود ونحو ذلك، فهذه أمور مندوبة. إقامة الصلاة، لما ذكر السنن التي تتعلق بالصلاة المؤكدة أراد أن يأتي أيضا بالسنن التي لها صلة بالصلاة وإن لم تكن في صلبها مثل الإقامة، فالإقامة سنة من سنن الصلاة وهي خارج الصلاة، فإذا أردت أن تصلي تقيم فتأتي بإقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة إلى آخره. والمرأة في حقها الإقامة مستحبة فقط، فإن يعني أقامت فحسن، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة، فإذا أقامت حسن، إن لم تقم صلاتها صحيحة، نعم، ولا تبطل بتركها الصلاة. سجوده على اليدين هذا أيضا من المندوبات أو من السنن المندوبة عند المالكي وليست من السنن المؤكدة. سنون وطرف الرجلين مثل الركبتين وهي وضعه لليدين، فلو يعني باسطا لهما مستقبلا بهما القبلة فهذه السنة، يعني أن يستقبل بأصابعه القبلة إذا سجد، وكذلك طرف الرجلين يعني على طرف أصابعه فيستقبل أيضا بأطراف أصابعه القبلة، مثل الركبتين كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأشار إلى جبهته ويديه وركبتيه ورجليه. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض لأنه أمر بهذا، وفي حقنا نحن استنان به عليه الصلاة والسلام، فلو أن شخص سجد ووضع يده اليسرى ورفع يده اليمنى صلاته صحيحة، وإنما ترك مستحبا. وطبعا هذا بخلاف هذه النفس، نحن نقول فقط يعني مراتب هذه الأفعال أو الأقوال، وإلا هديه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. إنصات مقتد بجهر، أي أنه يستحب للمقتدي بالإمام في الصلاة الجهرية أن يسمع لقراءة القرآن وأن لا ينشغل بقراءة الفاتحة أو بقراءة السورة، فعليه أن يتابع الإمام وأن ينصت له، نعم. ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، رد السلام على الإمام لو أن المأموم سلم فقال السلام عليكم فقط صلاته صحيحة، ولكن يستحب له أن يرد على الإمام السلام عليكم وعلى من بيمينه، وإذا كان على يساره أحد أيضا رد عليه. طيب لو سلم مرة واحدة أجزأته صلاته وهي صحيحة فاتته هذه الفضائل. وزائد سكون للحضور، زائد على الطمأنينة على التسبيحة أو قدرها، هذا أيضا من الفضائل من فضائل الصلاة، فإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات فقد أتى بالأكمل والأفضل، ولو اقتصر هنيهة على أن يأتي بسبحان الله أو سبحان ربي العظيم مرة واحدة أجزأه ذلك، فإن لم يأتي بالتسبيح فقد فاته فضل التسبيح. وزائد سكون للحضور، وكلما سكنت أعضاء الإنسان في صلاته ورغب فيما عند الله عز وجل فهو خير له، وعليه بكثرة السجود وإطالته، لا سيما إذا كان الإنسان منفردا لا يصلي بالناس فيكثر من السجود في خلوته ويتقرب إلى الله عز وجل، فإنه ما سجد لله سجدة إلا رفعه الله بها، وهذا مما تزكو به النفوس وتسكن، فإن الله عز وجل لما أمر نبيه بتحمل الرسالة قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فرض عليه قيام الليل كله، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الليل كله حتى تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، وهذا من مدارس التربية، تربية النفس قيام الليل، نعم. سترة غير مقتد خاف المرور، أي السدرة في حق غير مقتد خاف المرور، وهو أن شخصاً يصلي لحاله في المسجد أو في أي مكان فيستحب له أن يجعل سترة أمامه، فإذا كان في مكان خالٍ ولا يخاف أن يمر عليه بين يديه أحد فلا عليه لو لم يضعها، وهذا وارد أيضاً. فقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحراء، وفي أو أن ابن عباس نفسه نعم هو صلى في صحراء من غير سترة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله للسترة، لكن إذا كان يخشى المرور وحريم المصلي أمامه قدر ثلاثة أذرع، يعني ثلاث أذرع من أصبع رجلك الذي إبهامك عند الرجل إلى موضع سجودك، ثلاث أذرع، هذا حريمك الذي تقاتل عنه تدفع عنه، فلو كان أكثر من ذلك فلا يجب عليك القتال. وطبعا القتال هنا ليس معنى تقتل الناس في الصلاة، وإنما هو المدارة أو المدافع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله فإنه شيطان، لأن العرب إما أن تقاتل بالسيف، وإما أن تقاتل بالرمح، وإما أن تقاتل بالنبل بالسهام، ولا يمكن أن تقاتل أنت من بعيد 50 متر أو 100 متر تمشي تقول تهاوش الناس يقول ما تفوت أمامي، ما يمكنها. وكذلك الرمح، يعني إذا أضفته إلى ذراعك يكون 3 أذرع أخرى أو 4، فهذا أكثر من حريمك. قالوا فتعين كما قال ابن العربي رحمه الله أن يكون حريم المصلي هو مقدار 3 أذرع، بحيث أنك لو سجدت وقست من إبهام رجلك الأيمن إلى سجودك تجد 3 أذرع فقط، فهذا حريمك الذي تدفع عنه ولا يجوز لك بعد ذلك أن تدفع، ولكن من الأول يختار الإنسان سترة إذا خشي المرور. نعم، سترات غير مقتد. أما الإمام فتتأكد في حقه السترة، لأن الإمام سترة لمن خلفه، ولو أن شخصا جاء فمر بين الإمام والصفوف فهذا لا يقطع عنهم سترته، لأن الإمام سترته سترة لمن خلفه. نعم، جهر الإمام، جهر السلام، أي أنك إذا سلمت تسلم بالجهر، ما تسلم سر، وهذا مستحب من فضائل الصلاة السلام عليكم. فلو سلمت سرا صلى صحت صلاتك وخرجت منها وتحللت منها، لكن فاتك الفضل الجهر. كلمة التشهد أي التحية لله الزاكية لله الطيبات الصلوات لله، هذه الكلمات سنة مستحبة، فلو تركها فاته الفضل، وإنما الذي يجزئه في التشهد وتصح به صلاته هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولذلك سمي التشهد بها بأفضل ما ذكر فيها وهو الشهادتان، فسمي التشهد. إلا وفيه فيه كلام آخر، تحيات لله والزاكية لله، وقد كانت كما قال العرب تحيي ملوكها بتحايا، فسن في حقنا أن نحيي ربنا سبحانه وتعالى بهذه التحيات. نعم، جار السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد، وهي الصلاة الإبراهيمية، فصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فنصلي على وهي الصلاة الإبراهيمية أفضل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصلاة هي أفضل الصيام، ولو اقتصر على قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في العمر مرة كما قال الفقهاء. نعم، قال يصلي على محمد. نعم، سنة الأذان أيضا، هذه من السنن طبعا، وهي سنة مؤكدة في حق الجماعة، وقيل فرض كفاية، بمعنى أن الأذان يسن في حق جماعة حضرت طلبت غيرها، فإذا دخل الوقت سن في حق أهل القرية أو المدينة أن يؤذن أحدهم ليعلم الناس أن وقت الصلاة قد دخل، وينتظرون الناس ليتوضأ ويأتون الصلاة، لا يؤذن يكبر الإمام مباشرة، هذا معنى ما في فائدة الأذن، شوية الأذن هو أن تعلم الناس بدخول الوقت فيتهيأوا ويأتوا للصلاة، وقيل فرض كفاية، ولذلك إذا ترك قتل عليه القوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا قبل الفجر فيقول إذا سمعتم الأذان فكفوا عنهم أيديكم، وإذا لم تسمعوا الأذان فقاتلوه، فكانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم، سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته، يعني إذا كان ذلك فرض الوقت، أما القضاء فعند المالكي لا يسن في حقه الأذان، وغيرا طلبت غيره. أما لو كانت جماعة فقط في مكان في قرية أو في بادية لحالهم فهذا من المندوبات في حقهم وليس من السنة المؤكدة، وله فضل عظيم طبعا الأذان لو كان الإنسان حتى لوحده خاليا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إني أعلم أنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك في أرضك فإنه لا يسمع مدى صوتك إنسي ولا جني إلا شهد لك يوم القيامة. يعني فيه وأيضا تحضر يعني من الخلائق من يصلي خلفك من الجن والملائكة، فلذلك يؤذي الإنسان إذا كان خالي، وهذا من السنن. لا سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت. ثم ذكر أيضا من السنن قصر المستحبة قصر الصلاة في السفر، قال: وقصر من سافر 4 برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، مما ورى السكن إليه إن قدم مقيم 4 أيام يتم. فقصر الصلاة سنة أيضا من السنن المستحبة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يسافر مسافة 4 برد والبريد 3 فراسخ ومبين هنا وهو مسافة 12 ميلا بريد الواحد 12 ميلا، وطبعا 4 برد كل برد 3 فراسخ والبريد 12 ميلا، وسمي البريد بريدا لأنهم كانوا يبردون الرسل فيبعثونهم. يعني كان في الخلافة الإسلامية مثلا بين الشام وبغداد مسوين محطات كل 50 كيلومتر أو نحو ذلك، مسوين محطة تسمى محطة البريد، فيأخذ البريد من الشام الفارس فيصل إلى تلك المحطة ويسلم إلى فارس كان مستريح هناك فيحمله للمحطة الثانية وهكذا، فسمي هذه برد. فإذا كان الإنسان يريد أن يسافر 4 برد يعني رأسا وهي حوالي 84 كيلومتر في تقديرنا في الكيلومتراج، فيستحب له أن يقصر من الصلاة، صلاة الرباعية، يصلي الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة والعشاء 2 ركعة، أما المغرب والصبح فلا تقصران بإجماع. ثم مسافة القصر جعلت كضابط لأن المشقة لا تنضبط، وإلا الأصل لو كانت المشقة تنضبط لا تعلق بها الحكم، لكن الناس تختلف المشقة، هناك من يسافر 100 كيلومتر لا يشعر بشيء، وهناك من يسافر ممكن 10 كيلومترات يصيبه من الرهق والمشقة والتعب، هناك من يسافر بالطائرة فيتعب، وهناك من يسافر على الجبل فلا يتعب. إذا المشقة غير منضبطة فعلق الحكم بالمسافة. فقال: وقصر من سافر 4 برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود. إذا خرج من المدينة وتخطاها، طبعا قديما كانوا بسم الله كان العلامة التي يميزون بها أن الإنسان قد انفصل من المدينة هو البساتين، لأن غالب الناس كانت تجعل مزارع خارج القرى، فإذا انقطعت البساتين انقطع الحظر فيبدأ قصر الصلاة. لكن اليوم أغلب المدن ما فيها تقريب بساتين، وإنما هناك لافتة في الكود يعني فيها إشارة حمراء بأن المدينة انتهت خلاص، فما إذا كانت هذه اللافتة فأنت قد خرجت من القرية أو من المدينة، فتبدأ قصر صلاتك إلى أن تعود. ولذلك قال: ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، مما ورى السكنى إليه إن قدم، وتصلي حتى تعود. فإذا وصلت إلى محل سكناك التي فيها أهلك وجب عليك إذا في تلك القرية إذا دخلت أن تتم صلاتك إذا أدرك الظهر والعصر ونحو ذلك. وبالنسبة هنا أيضا ذكر أن من نوى إقامة 4 أيام في بلد فإنه يتعين عليه 4 أيام فما فوق، تعين عليه أن يتم صلاته إذا وصل إليها. لكن إذا وصل إليها وهو ينوي إقامة أقل من 4 أيام فإنه يقصر صلاته ما دام أنه لم يجمع على الإقامة. فلو أنه ذهب مثلا إلى بلد ويريد أن يقضي حاجته في 2 أو 3 فقالوا لا زال بكرة فيقصر صلاته، بكرة يقصر صلاته، لو بقي شهرا يصلي ما دام أنه لم يجمع على أو يعزم على الإقامة فإنه يقصر صلاته ما دام في ذلك البلد حتى يعود. وفي هذا آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومما استند عليه الفقهاء أو جمهور الفقهاء في هذا حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم 3 أيام بمكة لا يزيد على ذلك، فدل على أنه لو زاد 4 أيام لبطلت هجرته، معناه أنه صار مقيما. فلو بقي 3 أيام 4 أيام يعني هجرته ماضية، فلو أقام أكثر من ذلك بطلت هجرته، فدل على أن الإقامة إنما يطلق حكم الإقامة على المقيم إذا نوى إقامة 4 أيام فما فوق. قال ابن رشد رحمه الله: وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء. نعم. وجوبات الصلاة. قال رحمه الله: لحظة ماشي. نعم. طيب، هنا بعض التنبيهات في الأذان ذكرناها، وهذه لا بد أن ننبه إليها الإخوة الذين يؤذنون. كما قلنا، الأذان سنة من سنن الإسلام وشعار من شعائره العظيمة، ولذلك الإنسان إذا تقدم للأذان لا بد أن لا يلحن، وأن يكون بصيرا بإعراب الكلمات وأدائها على الوجه الذي يليق بها، فهو يبلغ هذا الشعار للناس ويسمعه يعني لعباد الله عز وجل. فبعض المؤذنين عندهم أخطاء، منهم يأتي بالهمزة قبل التكبير، فيقول الله أكبر، يعني وش الله أكبر ولا مش أكبر، هذا معنى الله، يستفهم استفهام، طبعا هو لا يقصده ولكن هذا من الجهل، وهذا ما ينبغي أن لا يعذر به، لأن المفروض أن تكون هناك دورات للمؤذنين فيؤذنون أذانا صحيحا، فيقول الله أكبر، وبعضهم يقول أكبر فيضيف الألف في أكبر، وأكبر جمع كبر وهو الطبل، كارثة. فلو كان يعتقد هذا لكان كافرا بالإجماع، ولا يعتقد هذا، ولكن هذا من الأخطاء الفاحشة في الأذان. هناك من يستفهم في التشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، هو شغل ديرتي دخلت الإسلام غير بالشهادتي، أشهد أن لا إله إلا الله، ما يجوز. أيضا هناك من يعني يضغب في من أيضا يقف على إله ويبتدئ بالله إلا الله، فيقول يعني يمد أشهد أن لا إله ويقف عليه إلا الله، هو شهد اللي ما كانش يعني إله أصلا، أيوه جاي أذن ما يصلح. إذا لابد أن يكون متصل الأذان، وأن لا يكثر في المدود، لأن المدود التي تؤدي إلى ضيق النفس وانقطاع المد يخرب الأذان، فلذلك ما يمد مدا كثيرا. كذلك عدم إدغام الدال يعني في التنوين محمد رسول الله، لا يدغم التنوين في الراء، فهذا كثير جدا، هذا هو لحن خفي عند القراء كما هو معلوم. كذلك هناك من لا ينطق بالهاء من الصلاة، فيقول حي على الصلاة، الصلاة هي النار، احنا هاربين من النار وتدعنا النار، فلا بد من إظهار الهاء، لأن الهاء من حروف الهمس وهو خفيف ضعيف فيحتاج إلى قوة، فلا بد أن يقول حي على الصلاة. فاحنا عندنا مؤذن نسمعه، أسأل الله العافية، حتى في التشهد الأول يقول أشهد أن لا إله إلا اللات، هكذا اللات، يعني حتى الله ما فيه، والعياذ بالله، هذا بسماع الأذن نعوذ بالله، فهذا شيء خطير جدا. يعني كذلك الفلاح، هناك من يقول حي على الفلاح، فلاح البر، تعالوا إلى البر، يعني مش حي على الفلاح، إلى ما تفلحون به في دنياكم وأخراكم وغيرها. مد الألف أيضا من اسم الله ومن الصلاة والفلاح، فإن مده مدا زائدا على ما تكلمت به العرب فهذا لحن. قلب الألف هاء من الله، وهكذا هناك كثير من الأخطاء التي يفعلها بعض المؤذنين، فلذلك من أراد أن يتقدم إلى الأذان فليؤذن أذانا صحيحا، وأنا أضمن له الإجازة من عند الشيخ عبد الرشيد. الشيخ عبد الرشيد عنده إجازة إلى بلاد، فيؤذن أذان صحيح، ما فيه لحن ولا فيه شيء من الأشياء التي تشينه. طيب، نعم، مش مندوبات الصلاة. قال رحمه الله: مندوبها تيمم مع السلام، تأمين الصلاة على جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما وقلت في الصبح بدا، ردا وتسبيح السجود والركوع، سد يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده ثلاثة من يمناه، لدى التشهد والبصر ما فلاه، تحريك سبابتها حين تلاه، والبطن من فخذ الرجال يبعدون، والمرفق من ركبة إذ يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مندوبات الصلاة، والمندوب مع مر معنا هو الفضيلة أو المستحب، أي ما ندب الشارع لفعله بحيث أنه طلب وطلب غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. مندوبها تيامن مع السلام، أي مندوبات الصلاة أنك إذا سلمت أنت تيامن السلام عليكم، فتيامن هكذا على جهة اليمين. تأمين من صلى عدا جهر الإمام، تأمين من صلى، كل من صلى خلف الإمام فإنه يندب له أن يؤمن، وحتى لو لم يصلي خلف الإمام فيندب له أن يؤمن. قرأت الفاتحة تقول آمين. طيب، عدا جهر الإمام، طبعا الإمام قالوا إنه لا يستحب في حقه التأمين عند المالكية، والصحيح أنه يستحب له أيضا هو التأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وصح أنه إذا أمن الإمام فأمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن استدل بأن الإمام لا يؤمن إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فدل على أن هذا مستحب وهذا مستحب، فالإنسان يفعل مرة هذا ومرة هذا. وكثير من السنن تجد فيها عدة روايات وأوجه، والأحسن للمسلم أن يأتي تارة بهذه الصيغة وتارة بتلك الصيغة حتى لا يكون هاجرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، كذلك من يقول ربنا، المأموم يسن في حقه أن يقول ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله الحمد، وكذلك الفذ أنه يسن له أن يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد لنفسه. عدا من أما أي عدا الإمام، فالإمام قالوا لا يستحب أو لا يندب له أن يقول إيش ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الصيغ صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام قالوا لا يستحب له أن يأتي بربنا لك الحمد، وإنما يقتصر على سمع الله الحمد، فهي سنة في حقه، وربنا لك الحمد سنة في حق المأموم. والقنوت في الصبح بدا، ومن مندوبات الصلاة عند المالكية القنوت في الصلاة، في صلاة الصبح قبل الركوع الثاني أي في آخر الصلاة، فيستحب له عند ذلك أن يأتي بالقنوت. وقد قال ابن العربي رحمه الله قال: أما القنوت فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيه لفظ، يعني لم يثبت هناك أي أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بالفجر، وثبت أنه قنت قبل الركوع وبعد الركوع، وثبت أنه قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدو وحدوث حادث، ولكن قنت الخلفاء بعده بالمدينة، وسنه عمر رضي الله تعالى عنه فهو سنة، واستقر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفتوا إلى غير ذلك، ولكن ليس فيه دعاء صحيح، فخذوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، ولا تلتزموا هذا الذي يرويه الناس، فإنما روي في قنوت الوتر ولم يصح. وقصد حديث الحسن في حديث الوتر اللهم اهدنا في من هديت، ولكن ثبت على عمر أنه كان يقنت صلاة الصبح فيقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك إلى آخره. فلو أن الإنسان لم يقنت صلاته صحيحة، ولذلك لو ترك الإمام القنوت ولم يقنت وسجد بطلت صلاته، لأنه قنت لفضيلة لم يقنت لسنة مؤكدة. وأيضا هو من مسائل الخلاف الاجتهادية التي لا ينبغي فيها التنازع ولا يتنازع فيها المسلمون. فالقنوت في الأصل ثابت في جميع المذاهب، عند المالكية في صلاة الصبح، وعند الشافعي أيضا في صلاة الصبح، ولكن اختلفوا نعم اختلفوا هل هو قبل أو بعد، المالكية قبل والشافعية بعد، عند الحنابلة القنوت في الوتر، وعند الأحناف أيضا القنوت في الوتر، فالأصل أنه ثابت القنوت، ولكن اختلفوا في مواضعه، فهو من مسائل كما قلنا الاجتهادية، وهو مندوب في المذهب، أيضا لا تقام عليه المعارك، بعض الناس لو ما قلت يكفرك يا عمام على طول، وبعضهم إذا قلت يبدعوا يقول أنت جبت بدعة، سبحان الله العظيم، وكأن الناس ما قرأوا الفقه ولا اختلاف الأئمة في هذا، ولا أن المسألة ليست جديدة، هذه كانت بين الصحابة، هذه من الخلافات التي وقعت بين الصحابة، لذلك وقعت بين التابعين وبين تابعيهم، وستبقى هذا الخلاف، لا يمكن أن يرفع لا سيما أنه في أمور اجتهادية، لذلك مثلا أمور اجتهادية ما يتعصب فيها، كيف تقبض، كيف تسجد، كيف تجلس على ركبتك، كيف تجلس على يديك، كيف ما أدري، الشغلات من هذا القبيل ما ينبغي التنازع فيها، لأن وحدة المسلمين والتآخي بينهم ووجوب التحاب أعظم من هذه السنن. لو تركنا كل المندوبات وكل سنن الصلاة ويعني كانت محبتنا قوية وإيماننا يعني بهذه المحبة عظيم، هذا يكفينا في مجيء النصر من عند الله عز وجل، لكن أن نتنازع ونتخاصم ونتقاطع ونتهاجر ويبدع بعضنا بعضا فهذا لا يجوز. من النكت الطريفة أن شخصا دخل يصلي جديدا بالمسجد، فطبعا صلاة الصبح أول مرة يصليها معهم، فالجماعة الإمام كمل الصلاة وبدأ في قنوت صلاة الصبح، فبدأوا يهمسون، فقال ايش تاكلوا انتم وش تاكلوا، وظنوا ان ما مش يدعو راهم ياكلوا في حاجه ومخبين عليه يعني. قال ايش تاكلوا انتم وفقتكم خلاص يعني ظهرت على ما تسرونه. اذا في هذه المسائل كما قلت قنوت او غيرها ينبغي الا نتنازع فيها، فان ذلك من الشر، وليس ان يقول الانسان والله هذه السنه ولازم كذا، اولا نقرا عليها أصلها وفصلها وفرعها وعلى ما بنيت ولماذا اختلف العلماء في هذا، والأئمة رحمه الله فصلوا في هذا وكتب، يعني يكفي فيها ما كتب الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. رداء، الرداء يستحب عند المالكية وضع الرداء، وليس عند المالكية حتى عند الفقهاء الآخرين، وهو زينة في الصلاة ما لا، وهذا إلى عهد قريب كان الأئمة يفعلونه، والرداء هو من تمام الزينة، لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيكون هيئة الإمام وسمته ينم عن يعني شخص متميز، أما لما يكون الإمام زي العامة إما لابس لها كوستيم كرافاطة ولا دايرة شاشية وقميص عادي نصكم أو كذا، يعني ما بينه وبين ما يفرق، لكن لما يكون عنده هيئة وسمت يكون متميز، يكون كالشامة بين الناس. وأنتم لو تشوفوا الأئمة الأولين كيف كان عجيب، يعني الإمام مالك رحمه الله كان يعني إذا جلس وخرج عليه الطيلسان والمهابة، كان يعني عندهم سمت وعندهم يعني شخصية يقتدى به في هذا، وقد كان عمر رضي الله عنه إني أحب أن يكون قارئ القرآن ثيابه أو بيض الثياب، يعني حتى يكون متميز على الآخر، وقال كونوا كالشامة بين الناس، كالشامة يعني في الوضوح حتى يقتدى بهم، فيسألونهم الناس يأوون إليهم في حاجاتهم وهكذا. نعم. وتسبيح السجود والركوع أيضا مندوب، سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى ثلاثا مندوب. سدل يد، السدل عند المالكية مندوب، ولكن صحيح أن القبض أو وضع اليد اليمنى على اليسرى هو السنة، وأما السدل فلم يرد فيه حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لم يرد أبدا، وإنما هو مما استحسنه بعض المالكية، قالوا لأن مالك رأيناه يزدر، وإنما سدل مالك لأنه ضربه حاكم بني أمية أو عفوا بني العباس من قبل أبي جعفر المسلمين المنصور حتى خلعت يده رحمه الله ورضي الله عنه في مسألة البيعة في الطلاق طلاق المكره، فقال إن طلاق المكره لا يقع، ودسوا عليه وأخذوا عليه العهد أن لا يقول ذلك، ودسوا عليه من سمعه يفتي به، فضربوه ويعني أجلسوا على حمار وحمموا وجه، تصوروا هذا الإجرام يعني بإمام دار الهجرة يعني الأمر ما هو جديد، يعني إذا كان سوي هذا في يعني الخلافة الإسلامية، فكان يقول أنا مالك عرفني من عرفني ومن لم يعرف فإني مالك من أنس، ألا وإن طلاق المكره لا يجوز، وهو يعذب فخلعت يده كما قيل، وبالتالي كان لا يستطيع أن يمسكها. وسئل عن القبض فقال ليس من الأمر المعروف عندنا المعلوم، بمعنى أن كان عندهم الوضع هو المعروف، وضع اليد اليمنى على اليسرى، أما قبضها فلم يكن عندهم هذا الشيء المعروف. وقد فهم بعض من قال أن السبل سنة عندهم على أنه لم يكن معروف القبض، إذن فهو ليس بسنة، وهذا خطأ، إنما هو سئل عن القبض هل هو من السنة المعروفة أم لا، قال أما القبض فلم يكن من الأمر المعروف، بمعنى أن الوضع هو المعروف عندهم رحمه الله. وباتفاق الأئمة المالكية على أن من قبض يديه استنانا فهو سنة، وأن من قبضه ليعتمد عليهما أو قبضهما ليري نفسه على أنه خاشع في صلاته فهذا هو المكروه الذي لا ينبغي أن يفعل، أما صلاته فصحيحة ولا تقوم عليه أيضا ثاني معالم كما أقيمت كثيرا في بعض المساجد بين السد والقبض، سدل يد، وألفت فيه رسائل كثيرة في القبض وفي نصرته، كثير من الرسائل، وهو حتى الإمام مالك أورد فيه حديثا في موطئه رحمه الله. سدل يد تكبيره مع الشروع، نعم تكبيره مع الشروع أي أنه يكبر مع الشروع في الرفع مع اليدين، أنت إذا شرعت في الصلاة فإنك ترفع يديك ثم تكبر، وإذا شرعت في الركوع فإنك تكبر في الشروع إلى الركوع، وإذا شرعت في السجود أن تكبر وأنت شارعا في سجودك، وهذا من السنن أيضا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، هذا التكبير إلى الركوع والسجود هو من تكبير لملء الفراغ هذا، يعني إلى الهوي إلى السجود أو الركوع، فهذا ذكر ذلك الموطن، مش يكبر الله أكبر ثم يركع، أو يكبر وهو جالس للسجود ثم يسجد، لا يكبر وهو يعني قد شرع في السجود والركوع ونحو ذلك. وبعد أن يقوم من وسطاه أي يستحب له أيضا إذا قام من وسطاه من الركعتين من التشهد بعد التشهد في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أنه يكبر إذا استوى قائما، وقد قالوا في هذا أن الصلاة كانت مثنى مثنى، فرضت مثنى مثنى فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على حالها، فكأن الزيادة شرع لها تكبير من قيام، كأنها يعني صلاة جديدة قام لها. وبعد أن يقوم من وسطاه وعقبه الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، أي أنه يعقد ثلاث أصابع الخنصر والبنصر والوسطى وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد، وأن يكون الإبهام إما أن يكون مستقيما مع السبابة وإما أنه يحلق به على الوسطى أو أن يحلق به على سبابته ثم يحرك للتشهد، نعم لدى التشهد. وبسط ما خلاه أن يبسط ما خلا ذلك من الأصابع الأخرى، تحريك سبابتها حين تلاه، والتحريك أيضا من المسائل المختلف فيها، هل يحرك أصبعه أو لا يحركه، وفي أثار يعني قد أوردنا بعضها في المناهل الزلالة طبعا في شرح الرسالة بتوسع، أي كان هنا ما أوردنا كثيرا من ذلك، ولكن مسألة أيضا خلافية في المذهب، فقال ابن أبي زيد رحمه الله قيل يحركها وقيل لا يحركها، وطبعا المعاصرين مما رأيت جمع بين التحريك وعدم التحريك، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما أورد هذه الأحاديث وقال أنه يحرك أنه لا يحرك إذا كان في الخبر، يعني إذا كان يخبر، لأن هناك خبر وهناك إنشاء، فالتحية لله الزاكية لله الطيبات الصلوات لله هذا خبر، السلام عليك أيها النبي هذا إنشاء دعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال يحرك في الدعاء، فإذا جاء للتشهد لا يحركها، وهذا جمع بين النصوص جيد يعني، وهي أيضا كما قلت من مسائل مختلف فيها، فإذا حركها لا بأس، إذا لم يحركها لا بأس، لأنه قد جاء في الحديث أشار بسبابته، والإشارة عند العرب قد تصاحب التحريك وقد لا تصاحبه، فأنت لو قلت لشخص وش معنى هذا؟ يعني تعال. فأشرت إليه بالسبب، تقول أشرت، فحركتها، تقول لها قم، مثلا أجلس، هذا تحريكها. إذن فقد يكون بهذا المعنى، وقد تشير فقط بدون أن تحرك، فهذا أيضا إشارة، فالإشارة قد تأتي بالتحريك وتأتي بلا تحريك. نعم. السبابة، قيل السباحة لأنه يسبح بها، يسبح الله بها، أو أيضا تسمى بالسبابة، قيل لأن العرب كانت تسب بها، يعني إذا سب شخص ويسوي لك ويفعل لك وكذا، وتسمى أيضا الموحدة، لأنه يوحد بها الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طيب نعم. وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلاه لدى التشهد. والبطن من فخذ رجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، أي أن من المندوبات الصلاة أنك إذا صليت فأبن بطنك عن فخذيك، بمعنى بعدهم، مش يلصق الواحد بطنه على فخذيه أو يلصق يديه ومرفقيه على بطنه، لا، فيفرج بين في حالته. طبعا هذا إذا كان منفردا يفرج على راحته، ولكن إذا كان مع الناس يصلي طبعا يبعد فخذيه على بطنه ويمد يديه أمامه بحيث لا يزعج عباد الله. بعض الناس يريد يطبق السنة لكن يسويها معركة أيضا، فتجد مرفقه في هذا ومرفقه في هذا ومعركة. لا، أنت تريد السنة لا بأس، تقدم يديك دون أن تبسطهما اجتنابا للنهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل يديه كبسط السبع، ثم تأتي بالسنة في هذا. وذا قال والبطن من فخذ رجال يبعدون، فدل على أن المرأة كلما انقبضت كان أفضل لها وأستر لها في صلاتها، فالمرأة هيئتها غير هيئة الرجل، لأنه يتفكر فيها إذا رأوها تصلي أو كذا، بينما الرجل يستحب له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنح عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطه، حتى البهيمة لو أرادت أن تمر تحت إبطه الشريف لمرت، وهكذا. ثم يبعد فخذه عن بطنه. ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، بعض الناس إذا سجد يجعل مرفقيه عند ركبتين ويبسط يديه على الأرض، هذا مخالف للسنة، وإنما يجنح ويبعد يديه ويرفعهما. نعم. وصفة الجلوس، صفة الجلوس أيضا في التشهد، سواء كان في التشهد الوسط أو التشهد الأخير أو حتى بين السجدتين، فالسنة بذلك أن يفرش رجله، يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، ويقيم رجله اليمنى مستقبلا بأصابعه القبلة. فإذا كان في التشهد الأخير من الرباعية أو المغرب فإنه يضع بطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ثم أو تحت ساقه اليمنى، ثم يقيم رجله اليمنى مستقبلا بأصابعه القبلة، وهذه السنة. وقد وردت أيضا ورد التورك، هذا يسمى بالتورك، وهذا يكون في آخر الصلاة. وأيضا يجوز أن يعني يبسط رجليه كليهما على الأرض في آخر التشهد، وهذا ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمكين اليد من ركبتيه في الركوع، أيضا لما يركع يمكن ركبتيه من يديه من ركبتيه، كما مر معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال قد سنت لكم الركب فخذوا بها، فخذوا بها بمعنى أي استعينوا باليدين على الركبتين في الركوع، فلا يجعل يديه بين فخذيه أو أنه يسدلهما يدليهما هكذا في الهواء، لا، يقبض بهما ركبتيه، فهذا من المندوب، أي من السنة المندوبة. وزيدي نصبهما، أن ينصب ركبتيه، مش يقوسه مثلا، يعني إن أصبه نصبا حتى يتمكن من وضع يديه عليهما، فيكون ركوعه مستويا وخاشعا فيه معتدلا. نعم. وزيدي نصبهما قراءة المأموم في سرية، المندوب، المندوب أن يشغل المأموم نفسه في السرية فيقرأ الفاتحة والصورة ونحو ذلك، أما في الجارية فقد مر معنا. نعم. وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن، وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذ، قالك أيضا وضع اليدين مما يندب فعله لدى السجود أن تكون يداك أو يديك حيال أذنيك في السجود، بحيث تسجد وأنت يعني بين يديك، فيكون أصابعك الإبهام، الإبهام هذا وهذا حيال أذنيك في السجود، وبالتالي أنك تكون رافعا غير باسط ليديك كهيئة السبع لدى السجود. حذو أذن أن يكون محاذيا ذلك للأذن، فاقتفي لدى السجود حذو أذن، وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا، كذلك رفع اليدين عند الإحرام فإنه يستحب أن يكون يداك محاذية لأذنيك، إما أن يكون أطراف الأصابع اللي ما وسطى وسطى عند شحمتي الأذنين، أو أن يكون محاذيا لهما عند كتفيك، وكلاهما روايتهما صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. تطويله صبحا أيضا مما يسن ويستحب في صلاة الصبح أن يطيله فيقرأ كما قلنا بطوال المفصل، وفي الجمعة إن استطاع بالسجدة وهل أتى في ركعتي الصبح، إذا تطويله صبحا، ويقرأ بالليل إذا يغشى عبس ونحو ذلك، وظهرا صورتين، وكذلك في الظهر صورتين ولكن بالتوسط في الظهر، وقصر الباقيين كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب. قال توسط العشاء وقصر الباقيين، توسط في العشاء أيضا توسط، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقرأ بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحو ذلك، يعني حتى لا يفتن الناس، لا سيما الناس يعني يرجعون من أعمالهم متعبين، فإذا وجدوا إمام يطيل بهم فهذا ينفر عن صلاة الجماعة. وأما في المغرب فيستحب فيه التقصير، قيل لضيق وقته، لأنه عند المالكية بمجرد أن يدخل الوقت ويؤذن وتحصيل شروط الصلاة من طهارة ولباس ستر عورة واستقبال قبلة، قالوا لأن وقته قصير. والصحيح في الحديث الواردة في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن وقته ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وقصر الباقيين لهم العصر والمغرب طبعا. إذا تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء، وقصر الباقيين لهما المغرب كما قلنا والعصر، كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب. كذلك كما يستحب يعني إذا مثلا قرأت في صلاة الظهر بالليل اقرأ في الأولى بالليل اقرأ بالثانية بالشمس، وهكذا هذا يستحب، ويكره التنكيس، أو لو أن قرأ مثلا بالشمس وضحاها في الأولى ثم قرأ الثانية بالليل إذا يغشى هذا طبعا غير مستحب بل هو مكروه. استحب سبق يد وضعا، وفي الرفع الركب يستحب للمصلي إذا أراد أن يسجد أن تسبق يداه ركبته، قيل ليتقي بهما الأرض وما فيها، ربما قد يكون فيه حجارة يعني شديدة الأذى أو شوك أو ذلك فيتقي بيديه بذلك. وهذا حديث لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يضعون أيديهم قبل ركبهم، وحديث وائل بن حجر كانوا يعني يهون إلى السجود بركبهم قبل أيديهم، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره أن حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل بن حجر في هذا، والله تعالى أعلم. نعم. وكرهوا بسملة المكروهات الصلاة، والمكروه هو المبغوض، وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه اللزوم فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمكروه هنا مكروهان، إما أن يكون كراهة شرعية وإما أن يكون كراهة مذهبية. والكراهة الشرعية هي ما أتى بخصوصها نص من الشارع، يعني كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أكل البصل أو الثوم والصلاة بتلك الرائحة الكريهة ونحو ذلك، أو الكراهة المذهبية وهي الكراهة الإرشادية، يعني كان يقول مالك رحمه الله لا يعجب لذلك أو لم أجد عليه العمل أو أكرهه أو نحو ذلك، فهذه تسمى كراهة مذهبية. فقال وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض، أي مما كره المالكية أن يبسمل في قراءته، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وقالوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسمل. طبعا الشافعي يثبتونها ويرون بأنها آية من الفاتحة، وأن من ترك البسملة فصلاته باطلة، ولهم أدلة في ذلك، والمالكي أيضا لهم أدلة في ذلك. والكراهة هنا مذهبية وليست كراهة شرعية، لوجود أدلة تثبت عند الخصم كما يقولونهم عند المذاهب الأخرى سنيتها أو وجوبها أو نحو ذلك. وكرهوا بسملة، والبسملة هي مصدر منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم، والعرب عادة ما يأتون ب إذا مثلا طال مثلا الكلام يختصرونها بكلمة واحدة تسمى المصادر المنحوتة، أو كالبسملة والحوقلة والهيئة حيعلة والهيللة ونحو ذلك، فهذه كلها مصادر. فبسم الله لقد بسملت هند غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، أي قالت بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. والتعوذ هو اللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به، ومنه عاد اللحم بالعظم إذا لصق به، فالعبد يتعوذ بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه من شر الشياطين ليتحصن به سبحانه وتعالى منهم. فكره المالكية البسملة والتعوذ في الفرض. وقد قيل لأحد الأئمة وهو المازري يعني هل تبسمل؟ قال أبسمل، وهو من أئمة وأساطين المذهب المالكي، فقال أبسمل خلافا خروجا من الخلاف، لأن صلاة صحيحة قد اتفق الأئمة على صحتها خير من صلاة اختلفوا في صحتها. فالشافعي قالوا صلاة باطلة، والمالكي قالوا صلاة صحيحة، وأنا إذا بسملت لا يبطل المالكي صلاتي، فإذا أصلي بل بسملة أحسن، فأخرج من الخلاف. نعم، والأفضل للمصلي أن يبسمل إذا يصلي في فرضه إذا يصلي، هذا هو الأفضل أن يبسمل خروجا من الخلاف. ويبسمل إذا كان إمام سرا، ليس بالضرورة أن يبسمل جهرا ويخرج من الخلاف في هذا. لهذا الكراهة المذهبية. نعم، قال وكره بسملة تعوذا في الفرض، فدل على أن البسملة والتعوذ في النفل جائزة ومستحبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسمل ويتعوذ في قيام الليل عليه الصلاة والسلام. نعم، والسجود في الثوب كذلك مكروه، والمقصود أن السجود على الثوب، لأنهم كانوا يستحبون السجود على التراب تخشنا وطلبا يعني الزهد والتقلل من التنعم. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو منه يأخذ التراب في منديل إلى مسجده ويصلي عليه، وهذا فيه من التواضع لله عز وجل. وليش لا تسوون لنا المساجد بعد كل واحد جاب لي إلى منديل في التراب قال والله أنا ما يصير زاهد وكذا، وتصير المساجد بعد المشكلة البلدية ما تقدر تطهر. لا، هذا لما تكون إن شاء الله برا في الصحراء ولا في البر حاول أن تصلي على التراب يمس جبينك التراب تواضعا لله عز وجل، تستشعر الذلة والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى. ولكن الصحيح أيضا أنه ثبت السجود على الثوب، لا سيما إذا كانت الأرض حارة أو باردة، فالإنسان لا يخشع إذا كان الحرارة فليحتاج إلى الثوب. وأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة، والخمرة هي حصير صغير على قدر السجود، كانت تناول عائشة رضي الله عنها فيصلي عليها، لا سيما كما قلنا في المناطق الباردة والحارة هذا لا بأس به. كذا كور عمامة، كور العمامة إذا كان كور العمامة أكثر من لفتين أو ثلاث بحيث لا يستشعر معه السجود، يعني فهذا تبطل صلاته. لكن إذا كان يعني لف لفتين ثلاثة ويستشعر بهما السجود ولا يحجبان الجبهة عن السجود هذا غير مكروه، يعني ما تكون عمامته على ما يقولون طروة تور هذه اللي فيها 33 لفة ويجي يسجد عليها فرأسه أصلا جبهته ما تمس الأرض، صلاته باطلة. لما تكون يعني كور مرة أو ثانيتين خفيفة لا بأس. وبعض كمه كذلك كانوا يجعلون الأكمام الكبيرة فيحملون فيها الكتب ويحملون فيها يعني أغراضهم، فيأتي ويضع كمه أمامه ويسجد عليه توقيا لجبهته عن الأرض، فهذا أيضا مكروه لأنه نافى الخشوع والخضوع. وحمل شيء فيه أو في فمه، أو يحمل شيئا في كمه أو في فمه، لأنه هذا يلهي عن الخشوع في الصلاة. يعني ممكن إنسان كان طبعا هذا قد لا نتصوره، يعني عندنا الجوب، عندنا ما شاء الله يعني الحسابات، كان واحد منهم عنده درهم أو دينار ما عنده شيء، ويجي يصلي يقول لو وضعته سرقه، إيش يسوي؟ يسوي فمه تحت لسانه، فهذا مكروه لأنه سيلهي عن الصلاة. وقد ذكر عن أحد الأئمة كما في كتاب صفحات من صبر العلماء لأبي غدة رحمه الله، قال كان أحد العلماء عنده درهم ما بقي له إلا ذاك الدرهم، قال فجعل فمه وصار يفكر إيش يشتري، قال فسلطه، قال فسقط علي ضحك الدنيا، بديت أضحك أنا بشكل مهبول ما عندي إلا درهم ضاع. قال فوجد أحد العلماء قال إيش فيك؟ قال والله عندي كذا وكذا، فأخذه إلى الحاكم فقال له اضرب لي مثل هذا راتبا، هؤلاء أهل العلم لا بد أن يعني يكرموا ويحترموا، فكان هذا صرنا أحسن له من لو تركه يعني. فهذا يشكل أو تضعه في فمك. واليوم شغلتنا الجوالات، يأتي المسجد جواله مفتوح ورنات ومشاكل كذا، فلذلك الإنسان دائما يحاول أن يبعد أي شيء يشوش عليه في صلاته يبعده، فقد يبطل عليه صلاته. أو في فمه قراءة لدى السجود والركوع أيضا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا الله فيه فقامن أن يستجاب لكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال قراءة لدى السجود والركوع فلا يقرأ، يقرأ يأتي للسجود فيقرأ، وخاصة الإمام الأئمة تصيرنا مرات يعني ممكن يخلي آية في الركعة، فلما يجي يركع تجي الآية فيبدأ يقرأ فيها فيوجدها للركعة الثانية، هذا مكروه. في واحد من الإخوة يقول تمنيت أن يقدموني أن أصلي بالناس، قال فصرت أبحث الإمام اللي يصلي بهم يقول قدمني قدمني، فقال كنت أقرأ ما شاء الله يسألونك عن الأنفال أحفظها متقن، قال سبحان الله الإنسان لما يبحث عن المسؤولية الله يخذ له. قال فلما كبرت قرأت الفاتحة ما ظهر لي ولا شيء، يسألونك عن الأنفال ما في، حاولت ما في، قال مشيت قرأت آية أخرى وركعت، قال لما ركعت جاءتني يسألونك عن الأنفال كما أنزلت، قال فلما قمت عدت لأعيدها ما في، قال قل سبحان الله العظيم. يخذل الإنسان عندما يريد يعني أن يري نفسه أو نحو ذلك. إذا قراءة لدى السجود والركوع فلا يقرأ القرآن وهو ساجد أو راكع، فأما الركوع فعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم وبحمده، وأما السجود فليكثر فيه الإنسان من الدعاء فالدعاء فيه مستجاب. تفكر القلب بما نافى الخشوع، إذن هذا مكروه، بل إذا أذهب أصل الخشوع في الصلاة بحيث صار يتفكر حتى زاد في الصلاة مثلها فتبطل الصلاة به. وهنا لا بد أن يحاول الإنسان دائما أن يراعي السبل التي تعينه على الخشوع، ما يأتي إلى مكان فيه أشياء مثل تلفزة أو أشياء زخرفة أو ناس يلعبون أو كذا ويصلي أمام أو أمام جدول أو إلى آخره، فهذا يشوش عليه، وإنما يأتي إلى مكان ما في هذه التصاوير والأشياء ويحاول أن يصلي أو يتخشع لله عز وجل. تفكر القلب بما نافى الخشوع. وعبث، كذلك العبث يكره في الصلاة، فإذا زاد عن حده أبطل الصلاة، يعبث بخاتمه، يعبث بساعته أو نحو ذلك، فهذا من مكروهات الصلاة التي لا ينبغي أن تفعل فيها. والالتفات أيضا مكروه، وهو التفات الخفيف وهو خلسة من الشيطان، لكن إذا كان لحاجة جاز. لو أن شخصا مثلا يصلي وبجانبه الباب مغلق فالتفت ليفتحه إلى الداخل جاز، لأن لو بقي ذلك عند الباب يضرب الباب ويضرب، هذا يشوش عليه أكثر مما لو فتح وانتهى الأمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يفتح لعائشة الباب رضي الله عنه، كان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، فالتفت إلى نفسه إلى جهته هل هو قادم أم لا، فإذا كان الالتفات يسيرا يعني وهو مستقبل القبلة هذا لا يبطل الصلاة، لكن لو التفت واستدبر القبلة بطل الصلاة. نعم، لو التفت شيئا يسيرا لا تبطل الصلاة، وأما إذا التفت بحيث استدبر القبلة فهذا صلاته باطلة. والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع، كذلك تكره الدعاء أثناء القراءة، كان يقرأ مثلا آية فيها الجنة فيقول اللهم إني أسألك الجنة، أو النار فيقول اللهم إني أعوذ بك النار، فهذا مكروه في صلاة الفرض. أما في صلاة النافلة وقيام الليل فجائز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا عذاب إلا تعوذ بالله من النار ومن عذابه. هذا في النافلة يجوز، أما في الفرض فلا يجوز. نعم، يكره. والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع كذلك إذا كان راكعا فإنه يستحب له أن يعظم الرب، ويكره عند المالكية الدعاء في الركوع. نعم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع أحيانا يدعو الله عز وجل. تشبيك أيضا مكروه في الصلاة، بل التشبيك بين الأصابع مكروه حتى في المسجد. ما دمت في المسجد فيكره أن تشبك أصابع يديك، بل في حديث كعب رضي الله عنه أنه قال له إذا كنت يعني في طريقك إلى الصلاة، فيما معناه لا تشبك يديك فإنك في صلاة، ما دمت أنت خارج الصلاة فلا تشبك. والتشبيك علامة على قالوا تشاؤم على الهم وتشبيك الأمور والأحوال، ولكن إذا كان للبيان جاز. لو كان الإنسان مثلا يشرح للناس حديث المؤمن كالمؤمن أشد بعضه بعض كما قال نفسه شبك بين يدي، جاز هذا للحاجة وللبيان جاز. أو كان الإنسان مهموم يعني غير لم يشعر بذلك فتنتفي كراهه. كذلك فرقعة الأصابع في الصلاة أو في المسجد، بعض الناس يصلي وطق طق طق طق، ما يليق بالصلاة ولا يليق بالمسجد أيضا. والأدهى والأمر في المساجد اليوم أن كثير من المساجد للأسف تجد الناس جماعات ويتحاكوا، يعني ما عندهم الحكاية إلا في المسجد، سبحان الله. وهذا من الغفلة والبعد عن الله عز وجل وعدم تعظيم هذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر باسمه، ما هي الحكايات؟ يعني بعض المساجد من رأيت هنا سبحان الله شيء عجيب، يعني شيء مدهش. الناس بدل أن يأخذ مصحف يقرأ أو يذهب إلى الشيخ يتعلم عليه الفاتحة أو يقرأ شيء من القرآن، كل حكايات والعياذ، وربما فيها غيبة فيها نميمة فيها مصائب أخرى والعياذ بالله. تخصر كذلك أن يضع يده على خاصرته، فهذا مكروه. قيل لأن الشيطان نزل من الجنة وهو متخصر، وقيل لأنها صفة اليهود في صلاتهم، وقيل غير ذلك، وورد في أثار كثيرة في هذا أيضا. تغميض عين تابع كذلك يكره في الصلاة أن يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يغمض عينيه في الصلاة، وأكمل الهدي هديه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس يقول نغمض عينيه حتى نخشى، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان في مكان فعلا يشوش عليه شيء، مثل أمامه تلفاز هناك أو شيء كذا فأغمض عينيه، هذا جائز إن شاء الله. أما كونه يعني في مكان خالي أو في مسجد ولا داعي لتغميض العينين فلا يغمض، فهذا خلاف السنة والآثار الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التغميض كثيرة، والله أعلم. العصر قريب ولا بعيد؟ ربع ساعة. مش فصل في أقسام الصلوات. قال رحمه الله فصل خمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، فرضها التكبير أربعا، دعاء ومنية سلام وصف تابعة، وكالصلاة الغسل نفل وكفن وتر الغسل في العيد الاستسقاء سنن، فجر الغيبة وتقطع الازدواج، والفرض يقطع أبدا وبالتوال، ندم نفلا مطلقا وأوكدت تحية الضحى سلام، تحية الضحى التراويح ثلاث، وقبل المغرب مثل ظهر العصر، وبعد المغرب وبعد ظهر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فصل يذكر فيه أقسام الصلاة، لأن الصلاة منها ما هو فرض وما هو نفل، والفرض منه ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، والنفل ما هو سنة على التأكيد وما هو سنة مستحبة. فقال فصل وخمس صلوات فرض عين، صلوات الخمس فرض عين، فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث الصحيح ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، ولا يزال يراجع الله حتى فرض قال هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. فمن حافظ على هذه الخمس فله أجر الخمسين صلاة، ومن لم يحافظ عليها والعياذ بالله فلا تكون له برهانا ولا نجاة ولا نورا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون أبي بن خلف والعياذ بالله. وهي كفاية فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، أي دون كبد، أي أن الصلاة على الميت فرض كفاية. إذن فرض عين وهي الصلاة خمس، وفرض كفاية كالصلاة على الميت. والصلاة الميت على الميت فروضها قال أربعة، أولها التكبير وهي أربع تكبيرات، وقد ورد في أحاديث أنها خمس تكبيرات وفي بعض الروايات ثمان تكبيرات، ولكن وقع الإجماع بعد ذلك في عهد عمر على أنها أربع تكبيرات، وأجمع على ذلك الصحابة وصارت سنة وإجماع في ذلك. إذن فيكبر أربع تكبيرات دعاء، ويسن فيها الدعاء عقب كل تكبير عند المالكية، أي تدعو للميت اللهم إنه عبدك وابن عبدك وبآبتك لا يشهد أن لا إلى آخره. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقرأ الفاتحة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي صلاة، وأنه في الركعة التكبير الثانية بعدها يصلي على النبي الإبراهيمية، وفي الثالثة يدعو الله سبحانه وتعالى الميت ولأموات المسلمين، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو له ولنفسه ولوالديه وللمؤمنين. وعلى كل حال فهي دعاء، سواء أنه دعا فاتحة دعاء والصلاة الإبراهيمية دعاء وما سوى ذلك دعاء، فهي كلها دعاء في دعاء، فلو اقتصر على الدعاء هذا هو المذهب وهو المشهور في المذهب وهو جائز. نعم، فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية أن ينوي الصلاة على الجنازة، ولا يجب عليه تعيين نية هل هو ذكر أو أنثى اللهم إلا من قبل الدعاء، فإنه إذا كانت أنثى قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافي إلى آخره، وإن كان ذكرا قال اللهم اغفر لها وارحمه، وإن كان ذكورا ونساء قال اللهم اغفر لهم وارحمه بصيغة الجمع للذكور وهكذا. ونية سلام سر تبع، السلام أيضا من أركان صلاة الجنازة، أي يسلم السلام عليكم وهي تسليمة واحدة ثم ينفض. وكالصلاة أي كفي كالصلاة التي هي فرض كفاية على الميت كذلك الغسل، فغسل الميت فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية، وكفنه فرض كفاية، يعني كالصلاة في الحكم الكفن والتغسيل والكفن والصلاة عليه وقبره، فهذه فروض الكفاية. ومر معنا أن فرض الكفاية لا يجب فيه التحصيل من عين شخص بذاته، وإنما يجب فيه التحصيل فقط، فإذا حصل من أي شخص غير معين سقط الإثم عن الأمة كلها، ولكن لو أن الأمة كلها تركت هذا الفرض أثمت كلها والعياذ بالله. فيكفي فيه ظن السقوط، أي أننا لو ظننا أن بني فلان قد صلوا على ميتهم خلاص سقط عن الباقي. وتر من السنن المؤكدة التي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هو الوتر، وهو ركعة الوتر، وهي من أفضل السنن، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا إن الله وتر فأوتروا يا أهل القرآن، ولم يترك عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر لا في المنشط ولا في المكره، وقد كان يوتر عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من بين السنن التي لم يتركها في السفر قيام الليل، ومنه يوتر عليه الصلاة، وكان يوتر أحيانا بركعة أو بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر ركعة، فهذا كان يوتر عليه الصلاة والسلام. كسوف، وهي صلاة الكسوف، إذا كسبت الشمس وذهب ضوءها فإنه يسن صلاة، تسمى صلاة الكسوف، فيكبر فيها ثم يقرأ بالفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع بعد ذلك ويقرأ الفاتحة وسورة أقصر من الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد السجدتين ثم يقوم فيفعل مثل الركعة الأولى، يعني فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، ويدعو الله سبحانه وتعالى فيها، فهي سنة مؤكدة. عيد كذلك صلاة العيد، فهي من السنن المؤكدة، وهو أن يأتيها المسلمون ضحى يوم الفطر أو يوم الأضحى فيصلون ركعتين مع الإمام، يكبر في الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية بست تكبيرات وهكذا، ويصلون هاتين الركعتين، فلو فاتته مع الإمام صلاها في بيته فتصير سنة في حقه، ولم يتركها. نعم. في الثانية خمسة أيام. أي مع تكبيرة الرفع ستة. وكفى كسوف عيد الاستسقاء كذلك من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء وهي طلب السقيا إما لكون القحط أصاب الناس بسبب عدم سقوط الأمطار أو عدم جريان الأنهار أو أن الماء قد جف من الآبار فيسن الاستسقاء. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر واستسقى نبي الله سليمان واستسقى نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أن ما يستحب فيها مفصل في الباب. استسقى سنن فجر كذلك فجر رغيبة والرغيبة هي ما رغب فيه الشارع من الأجر أي رغب في فعله من الأجر الكثير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رغيبة الفجر صلوهما ولو أطاردتكم الخيل ولو كان الخيل تطردكم صلوا ركعتي الفجر. ولم يتركهما أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سواء في حضره أو سفره في منشطه أو مكره عليه الصلاة والسلام وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولا بد أن تكون هاتان الركعتان بعد طلوع الفجر لا قبله فيتيقن الإنسان من طلوع الفجر ويصليهما بعد طلوع الفجر. فلو صلاهما في البيت وأتى المسجد صلى تحية المسجد وإذا أتى المسجد ولم يصليهما في البيت صلى ركعتي الفجر وأجزأته عن صلاة أو تحية المسجد. وتقضى للزوال بالنسبة لرغيبة الفجر تقضى إلى الزوال أي بعد طلوع الشمس إلى الزوال وهذا المشهور في المذهب ولا يقضيهما بعد صلاة الصبح لا يقضيهما بعد صلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قضاهما قيد رمح قضى هاتين الركعتين. وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي لو فاته فرض فاته الظهر والعصر والمغرب وجب عليه قضاء هذه الصلوات الثلاثة على الترتيب على التوالي مرتبة لأنها يسيرة الفوائد بل لو كانت أربع أو خمسا وجب عليه قضاء أيضا مرتبة لأنها يسيرة الفوائد لكن لو كثرت وجب عليه أن يصلي الحاضرة ويقضي الفوائد. ندب نفل مطلقا أي أنه يندب للمسلم أن يكثر من النوافل الصلوات فالضحى لو صلاها ثمانية أو عشرة أو اثنا عشر لا يذم في هذا لو قام الليل كله بألف ركعة كان أحد الأئمة رحمه الله عنده خمسمائة نخلة فيقوم عند كل نخلة ركعتين تصور كم يصلي ألف ركعة كل ليلة يصليها احنا حتى 11 ركعة ما نقادر نصلي بل حتى بعض الناس شبع الوتر ما هو قادر يصلي وهذا من الفضل العظيم الذي نزهد فيه وهو الذي يقرب العبد الى الله عز وجل. ندب نفل مطلقا النوافل المطلقة لا حد لها. نعم الرواتب محددة مثلا 4 ركعات قبل الظهر او 4 او 2 بعد الظهر او 2 قبل العصر او 2 بعد المغرب او 2 بعد العشاء هذه رواتب محددة. أما النوافل المطلقة فصلي ما شئت. ندب نفل مطلقا وأكدت تحية أي هذه من السنن المؤكدة تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لأنه من حق المسجد ولكن تكره في المشهور المذهب بعد صلاة العصر إلى المغرب وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. وعمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد صلى أو طاف حول الكعبة 7 أشواط فرأى أن الشمس يعني لم تطلع لما طلعت فخرج حتى أتى طوى فلما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. فلو كان عمر رضي الله عنه يرى بجواز ركعتي الطواف قبل بعد صلاة الصبح لصلاهم. ومذهب مالك أعظم أصوله وأكثرها من مذهب عمر رضي الله عنه ابن عمر لذلك تجد كثير من ايش نعم فقلت عمر رضي الله تعالى مذهب لذلك كان كما قال مالك عمريا في مذهبه في سد الذراعي وفي غيرها وكثير من الاحاديث مروية عن ابن عمر كثيره جدا يعني فيها. ندب نفل مطلقا وأكد التحية ضحى كذلك من السنن المؤكدة تحية أو سنة الضحى وهي بعد طلوع الشمس قيد رمح ربع ساعة يصلي الإنسان ركعتين أو 4 أو 8 فقد ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى لله ركعتين في أول النهار كفاه الله آخرة، وهي من السنن المؤكدة. تراويح، ولا تلتفتوا إلى من قالوا بأن من صلى الضحى ثم تركها فإنه يعمى في آخر حياته، هذه من الخرافات يعني. وروا فيها أحاديث كما قال الإمام العراقي رحمه الله، روى حديث أن من صلى الضحى ثم تركها فإنه يعمى في آخر، لا أصل له. وإنما يصلي الإنسان ويجتهد، إذا تذكرها صلى، إذا نسيها سامحه الله ولا عليه ولا شيء عليه، ولكن يحاول الإنسان أن يصليها كلما تذكرها ونشطت نفسه يصليها. وهي من الصدقات التي تجزئ عن الصدقات الأخرى في اليوم، على كل سلامة ابن آدم صدقة، فقال فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وأمرك بالمعروف إلى آخر، قال ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما في الضحى، هذه صدقة عن جميع جوارحك في أول النهار. تراويح تلت، تراويح وهي صلاة القيام التي تكون بعد صلاة العشاء في شهر رمضان، وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، فمن شاء أن يذكر الله أو يشرب أو إلى غير ذلك، فكانوا يطيلون، كانوا يقومون هذه التراويح. وهل هي 13 ركعة بالوتر أو 23 بالوتر؟ هذا وارد وهذا وارد، كلاهما ثابتان. ففي الموطأ أظن من حديث السائب بن زيد أو زيد، نعم السائب بن زيد، أنه قال جمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة على أبي الدرداء وأبي بن كعب رضي الله عنه، فكانوا يصلون بالناس 20 ركعة، كان في عهد عمر هذا، وقع هذا رضي الله تعالى عنه، ويصلون الشبع والوتر 23 ركعة. ومن صلى 11 ركعة على حديث عائشة أو 13 ركعة على حديث ابن عباس، كل هذا جائز على كل حال، ولا تقوم عليه المعارك ويبدع الناس، هذه بدعة وكذا. بدع عمر أنت، من أنت مع عمر؟ لو وجدك عمر لا أوجع ظهرك بدرته على هذا الإفك والافتراء. وقع عليه الصحابة، أجمع عليه الصحابة وثبت بالأحاديث عنه رضي الله تعالى عنه، بل نحن لا نكاد نقوم عشر معشار مكان، عشر معشار مكان يقومون، كانوا يقومون الليل في رمضان حتى يتوكؤون على العصي من طول القيام. احنا لما يقرأ بك حزب ولا شيء طول وصول، لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن من أعجز الخلق اليوم عن هذا الخير إلا من رحم الله عز وجل. تراويح تلت وقبل وتر أيضا الشفع، وهو طبعا تلت وقبل وتر، أن تصلى قبل الوتر، وكذلك ركعة الشفع فهما سنة مؤكدة قبل الوتر، مثل ظهر عصر، كذلك الراتبة، صلاة الراتبة وهي التي يصليها المسلم من النوافل المرتبة قبل الصلاة، وفيها حديث عن ابن عمر وعن عائشة وعن أمنا ميمونة رضي الله تعالى عنها، منها ما كان من ما روي أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، أو 2 بعدها و2 قبل العصر، أو 4 بعدها كما في حديث علي، أو بعد المغرب ركعتين أو بعد العشاء، وهي سنة الشفع عندنا، وبعد مغرب وبعد ظهر، وهذه كما قلنا من السنن أيضا التي ينبغي للمسلم أن يصليها وأن يحافظ عليها، ففيها من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نقف يعني؟ الله نوقف هنا يعني، سجود السهو باقي؟ ما زال مبتلات الصلاة، ما زال خير البركة. طيب زيد السجود السهو وإن كان قصيرا يطمش. أذن. أذن. طيب تفضل. سجود السهو. قال رحمه الله: فصل لنفس سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنة إن أكدت، ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا، والنفس غلق من ورد وصدرك القلبي مع مر السلام وصدرك البال ولو بالبال عام عن مقتد يحمل هذين الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو فصل، هذا فصل في سجود السهو. والسهو هو الغفلة التي تصيب الإنسان في صلاته، ومن رحمة الله أنه قال سبحانه وتعالى: الذين هم عن صلاتهم سهو، ولم يقل في صلاتهم سهو، وإلا لكانت يعني كارثة. فنحمد الله سبحانه وتعالى. والسهو يذهب الإنسان يعني بأحوال الدنيا، فيسهو يزيد ينقص كذا. طيب، قال: وفصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت. عندنا ثمان سنن، ويسمى السنن المؤكدة الثمان. إذا ترك واحدة من هذه السنن فإنه يسن له أن يسجد سجدتين قبل السلام. وهذه السنن جمعوها في رمز سيناني شيناني جيماني تاءاني، عدد السنن الثمان. سيناني وشو؟ السر والصلاة. أحسنت. جيماني الجهر والجلوس، تاءاني تكبير، وتكبير ما عدا تكبيرة الإحرام والتحية اللي هي نعم لا ما هي التحية، تسميع. ايش قلنا؟ تسميع والتكبير. نعم، شيناني التشهد الأول والأخير. هذه تسمى السنن المؤكدة. لو ترك سنة منها يسن له أن يأتي بسجدتين قبل السلام. فلو نسي ولم يسجد لهما قبل السلام وسلم أجزاه أن يسجد لهما بعد السلام إذا لم يطل الوقت. فإذا طال الوقت صلاته صحيحة ولا شيء عليه. إذا فصل لنقص سنة من هذه السنة الثمان سهوا يسن، فلو تركها عمدا لا يسن لها سجود السهو ويأثم عليها قيل، وقيل لا يأثم، العلم عند الله. قبل السلام سجدتان أو سنن. نعم. أذن ما تأذن ننصت للأذان إن شاء الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سجود السهو. ابن العربي رحمه الله المالكي قال: هذا باب عظيم من الفقه، أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة وفروعه متشعبة ومتشغبة يذهب فيها العمر الطويل. قال في تحصيلها: ولا يمكن العبد من لا يتمكن العبد من تفصيلها، فعليكم أن تحفظوا أصولها وتربطوا فصولها، ثم تركبوا عليها ما يليق بها وتطرحوا الباقي عن أنفسكم. وصحيح هذا الكلام، لأن تفريع السجود كثير جدا جدا جدا، ولكن يمكن أن نلخص نقول أن هذه السنن الثمانية التي ذكرناها وهي السنن المؤكدة في الصلاة، إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه يأتي بالسجود قبل السلام، فإن فاته السجود قبل السلام سهوا أجزأه أن يأتي به بعد السلام. طيب، لو طال الوقت صلاته صحيح ليست باطلة، لأن الذي يبطل الصلاة هو ترك الفرض لو ترك فريضة، أما لو ترك سنة ففاته خير عظيم في هذا. ثم هناك إما أن يكون في الصلاة إما زيادة أو نقصان، أو يجتمع الزيادة والنقصان مع بعض، إما أن يكون إيش؟ زيادة، وإما أن يكون نقصان، وإما أن يكون زيادة ونقصان. فإذا كان هناك نقص في الصلاة وهذا النقص هو سنة مؤكدة وليس الفرض، يعني لو نقص إنسان ركوع ما ركع يأتي بسجود السهو؟ لا، لا بد من أن يأتي بالركعة، يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى. لو نقص سجدة لا بد أن يأتي بما يتدارك به السهو. فهذا المسألة ليست الفرائض، النقصان في السنن المؤكدة، فيأتي بالسجود يعني قبل السلام. طيب، لو زاد هو سهو فزاد وقام للخامسة ثم تذكر فجلس، هذه زيادة، هذه يأتي لها بالسجود بعد السلام. فقالوا: كل نقص يأتي له بالسجود قبل السلام، وكل زيادة يأتي له بالسجود بعد السلام. فإذا اجتمع الزيادة والنقصان، عندما يجتمع السالب الموجب إيش نغلب؟ سالب، إذا نغلب النقصان، لأن النقصان فيه جبر للصلاة، وأما الزيادة ففيها ترغيم للشيطان، وجبر الصلاة هنا أولى من ترغيم الشيطان. إذن فيأتي بالسجود، ويكون إن شاء الله في أيضا ترغيما للشيطان، إذن فيه نقص أو زيادة أو زيادة ونقص معنا. قال: ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. إذا يعني جاء النقص والزيادة فغلب النقص على الزيادة. واستدرك القبلية مع قرب السلام. قال: استدركوا إذا سلمت ولم تسجد استدركوا فاسجدوا، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. طيب، أنت كان عليك زيادة وقمت ما سجدت سجدتي السهو ترغيما للشيطان، وبعد سنة تذكرت أنك، طبعا هذا إذا كان لك ذاكرة تذكر هذا العمر الطويل فأنت من الحفاظ، فأسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان، وهذا طبعا يصعب ولكن تمثيلا له ولو بعد الحال وبعد الزمان إلى غير ذلك. عن مقتد يحمل هذين الإمام. أنت الحين وراء الإمام، لم تقرأ الصورة، لم تكبر تكبيرة الانتقال، لم تأتي بالتشهد، لم من هذه السنن، فالإمام يحمل عنك هذه السنن المؤكدة. لو زدت سهوا شيئا، شيء سهوت فزدت شيئا في الصلاة، طبعا ليس فعلا ولكن سهوت، من زدت في بقيت أكثر من اللازم في السجود، هذا زيادة، لأن ينبغي لك أن إذا رفع الإمام أن ترفع، فهذه الزيادات يرفعها عنك الإمام. ولذلك أجمع الفقهاء على أن الإمام يرفع عن المأمومين السهو في الصلاة إذا انتهى بهذا السجود والسهو. نعم. وطيلات الصلاة حكم مسيرتنا من مكانها حكم الشك فيها. قال رحمه الله: وبطلت بعمد نفخ أو كذا لغير إصلاح أو هو بالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد لا يسمى وحدث وسمى زيد المثل قطاعة وعمد شرب الأكل وسكة القيم وذكر فرض أظن نكتفي بهذا، لأن الوقت لا نستطيع، أنك من المبطلات فربما أبطل علينا أحدهم درسنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.